سيف قريش. سيف قريش مسلسل تاريخي أعده للإذاعة إبراهيم الوزاني، ضبط الصوت أحمد الجوهري واليوسفي محمد، إخراج الهاشمي بن عمر. كيف الحال اليوم يا عكرمة؟ إن الأمور تزداد تفاقما يا أبا سفيان. اليوم سخر محمد من آلهتنا أمام الملأ، ولا ندري ماذا سيفعل في الغد بعد أن أصبح يستل فرسان قريش الواحدة بعد الآخر. من أجل هذا تجتمع قريش اليوم لننظر في الأمر. سنضيق الخناق على محمد ونثأر لآلهتنا. أجل أجل يا هشام. كيف قال؟ والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو آلك فيه ما تركته. قولوا لي قولوا لي، أتعتقدون أن محمدا يعني ما يقول؟ إنه يدري ما يقول، إنه ذكي وسيموت من أجل دعوته. وهل تعرفون لماذا يصر على دعوته؟ رأيك في هذا يا خالد؟ إنه يصر على دعوته لأن قريشا تتسامح معه، لأن عمه أبا طالب لا يراجعه في الأمر، لأن هاشما تمنعه وتحميه، ولأننا نحن علية القوم لا ننظر في شأنه نظرة جد وحزم. مرحبا بكم في قناة المحبي مسلسلات الإذاعية. ظنت قريش أن إلقاء زوجة أبي لهب النجس في طريق محمد سيثنيه عن عزمه، وكذلك أبوك يا أكرمة ظن أنه بإلقاء رحم الشاة على محمد سيضيق محمد بهذه الفعلة فيأتي ساجدا تائبا. إنها لعبة هاشم يا قوم، أتسمعون؟ لعبة هاشم، وإلا ما سكت أبو طالب عن سب ابن أخيه آلهتنا، وما طلب إلى هاشم كلها منعه من قريش، ولكن قريشا ستعرف كيف تدافع عن معتقدتها ومكانتها بين القرى. لمكة هيبتها ودينها وتجارتها، ولو خالفتها قبائل العرب جميعا ستصمد كالطود الشامخ. بوركت يا خالد بوركت، إنها حمية مجد قومك وشعور بعزة النفس وإباء الضيم. هون عليك يا بني، فقريش طالما واجهت الصعاب وطالما عرفت كيف تحلل عقدها. وهذه أمرها يا أبا سفيان، هذه أمرها. أنسيتم أن آخر الدواء الكي يا قوم؟ إن كان محمد قد استمال من قريش بعض ضعاف فرسانها، فانظروا حولكم يا شيوخ قريش، تجدون الفتيان المغاوير منتظرين. عكرمة يا عكرمة. ماذا؟ تكلم. حمزة حمزة. مالي ولحمزة؟ أفصح يا عربي. حمزة بن عبد المطلب شج رأس أبيك يا عكرمة. حمزة شج رأس أبي؟ أجل أسرع يا عكرمة. مهلا مهلا يا عكرمة، ولا تأخذك الحمية، انتظر حتى نسمع كيف حدث هذا. أفرغ أنت ما في جعبتك. تحرش عمرو بن هشام بمحمد فأقحمه محمد بالقول البليغ كعادته، فمات مالك نفسه فهوى على محمد وشج رأسه، فانسحب محمد، وبعد أقبل حمزة عائدا من الصيد فأخبرته عشيرته بما فعل عمرو بمحمد، فأسرع إليه حمزة ولم يمهله وضربه فشج رأسه صائحا في وجهه: أتجرؤ وتشج رأس ابن أخي صليط اللسان؟ لا نجوت إن نجا محمد وحمزة وأنا معك عليها، فلا أسمح بأن تشج رأس ابن العم ولي يد تحمل السيف. وحق الآلهة، لو تبعته العرب جميعها ما تبعناه نحن، سيرى منا وجها آخر، وجها قاسيا لم يعهد فينا. اليوم أسال دم رأس أبيك يا عكرمة، وغدا سنتركه ممزقة. دعوني أذهب فآتيكم برأس محمد وحمزة. مهلا مهلا يا عكرمة، تروى يا بني تروى. يا جماعة يا جماعة، إن محمدا قام فينا برأي ولم يقم بسيف، والآن نحن في حاجة إلى رأي صائب نقرع به رأيه ونبطل به مفعول سحره بين قبائل العرب إن كان هناك سحر. وما يدريكم أن محمدا لا يعد السيف يحمي به رأيه؟ إن لقريش سيوفا تنخلع القلوب أمام بريقها وتدوب الرؤوس أمام ضرباتها. دعونا دعونا من ذكر الحرب والسيوف، نحن الآن يا سادة نطلب الرأي والحكمة والطريقة التي يمكننا بها أن نقضي على محمد وحده دون أن تراق دماء العشائر. إنه لا يقلقني شيء قدر ما تقلقني الرغبة الظاهرة بين رجالات قريش في أن يأخذوا محمدا باللين. ليس هذا بلين، وليس مراعاة لأواصر قرابة أو صلة نسب، إنه الضعف، الضعف والتقاعس بعينه، ولا يضرني أن أقولها عالية هنا. دعوني الآن ألحق بأبي لأرى كيف حاله، وأنا الآخر ائذنوا لي، فإني أريد أن أخلو إلى نفسي قليلا ثم ألقاكم فيما بعد. يا عكرمة، أبا سفيان، مر على عمر بن الخطاب وأنت في طريقك وتعجل مقدمه إلينا، فإني آنس فيه خيرا لأمرنا. وأنت يا هشام، اصحب عكرمة حتى لا يتحرش بأحد من بني هاشم. وإنهم تحرشوا بنا؟ بنو هاشم قوم سلم ولن يفعلوا. هيا الحق بعكرمة. أراك شاردا يا وليد، فيما تفكر؟ هل يشغل بالك أمر غير الذي نحن فيه؟ أجل يا أبا سفيان، هناك أمر هام يشغل مني البال كله. هل لي أن أعلمه؟ إنك تعلمه يا أبا سفيان. كيف أكون أعلمه وأنا لا أدري ما تقصد؟ إنك فيه البيت القصيد. أفصح أفصح يا وليد، ولا تدعني في حيرة من أمر لا دراية لي به. إنه أمر الثلاثة المتسللين الذين يذهبون سرا إلى حيث يرتل محمد قرآنه، كل منهم في ركن خارج المنزل، ومرة تقابلوا فتلاوموا ولكنهم عادوا، ثم تقابلوا فتلاوموا ثم عادوا، وأخيرا أقسموا ألا يعودوا. وما شأني أنا بهؤلاء الثلاثة المتسللين؟ لأنك منهم يا أبا سفيان. إنها إشاعة أخرى من إشاعات محمد وأصحابه. إن العين لا تكذب يا أبا سفيان. اسمع، الحر لا يهاب الحق ولو كان عليه. من هما الاثنان الآخران؟ عمرو بن هشام والأخنس بن شريف. إنها حقيقة لا أكتمها عنك يا وليد، وقفة محمد وهو يعبد ربه ما تزال ماثلة أمام عيني، وكلامه الذي كان يخاطبه به وسمعته منه ما يزال مدويا في سمعي وإن كنت لذلك كارها منكرا. إن كلام محمد بليغ بين يا أبا سفيان، إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هكذا يصف أبوك ابن المغيرة. وأنت يا أبا سفيان هل تصر على ذلك؟ ماذا أسمع؟ لا بد وأنه عمر بن الخطاب مع الجماعة. ماذا وراءك؟ أين عمر بن الخطاب؟ إنه عند الكعبة شاهرا سيفه، يتحتى أن يراجعه أحد في إسلامه. كيف؟ أو فعلها عمر؟ لقد كان فينا مرجوا فبات علينا حربا ونارا. لا أحسب قريشا تصبر على هذا أبدا. الحق ما قلت يا أبا سفيان، لابد من رأي تجتمع عليه سائر قبائل العرب. ماذا؟ من الفارس القادم؟ هذا خالد قد أقبل. تعال يا خالد، تعال. قل لي، ألم تمر بالكعبة وأنت في طريقك إلينا؟ كلا يا أبا سفيان. لما هذا السؤال؟ إن عمر بن الخطاب تبع محمدا وأعلن إسلامه. أو فعلها ابن العمة؟ يا له من صابئ. أوه، وماذا في هذا؟ أي خطر ترون؟ عمر فارس ونحن فرسان. إنه سيف ونحن سيوف. وحق الآلهة لأزيدن شرف قريش علوا ومجدها رسوخا. عمر بن الخطاب في صف محمد وأنا في صف قريش. الحق يقال إنه فارس رهيب. لست أنكر هذا، ولكن له أنداده بين العرب. دعونا الآن من هذا، فهناك أمر آخر لا ينبغي أن نقف عنده حائرين نتساءل ماذا نفعل. وما هو يا أبا سفيان؟ لقد ترامت إلينا أنباء عن عزم محمد الهجرة من مكة إلى يثرب. الهجرة من مكة؟ يا لها من فكرة سديدة. هنالك بعيدا عن مهاترات قريش يشحد سيفه ويدرب رجاله، ثم يأتي يوم ترونه فيه يقف على أبواب مكة يقرع بصفحة سيوفه رؤوس حكمائها والرؤوس الغارقة في تأملاتها. إني لا أستبعد هذا، بل أنتظره منه. وماذا ترى يا خالد؟ أراكم تسمعون قريشا في حبها للجدال. يا فرسان مخزوم، ضموا الشفاه وأطبقوا الأسنان وأريحوا الأسنة حتى تفرغ قريش من مجادلتها وتلقي إليكم بالأمانة تضعها على صفحات سيوفكم، وعندها تنفرج الشفاه عن صيحة الحرب وتطبخ الأسنان على الثأر والانتقام، وتلهج الألسن بالقسم الرهيب على الخلاص من محمد وعصابته. اسمع يا خالد، نرى أن نرسل إلى محمد من كل قبيلة فارسة يحيطون ببيته، ثم يدخلون عليه ويضربونه ضربة رجل واحد. هذا ما يرتئيه علية القوم. وأخيرا جردتم سيوفكم. الآن يجتمع الرأي ونفرغ من الحوار والمجادلات. لن يسبقني أحد إلى شرف قتله. أعدكم بهذا يا قوم. هيا بنا الآن نجمع الفتيان ونرسم الخطة. اسمعوني. ترى أي هول أعدته لك الأيام يا خالد؟ ترى أي هول؟ لقد تجرعت الكثير من تلك الليلة التي خرج فيها محمد والفتيان حول بيته فلم يشعروا به. لقد أصبح حادث تلك الليلة أضغاث أحلام يا خالد، ولم يعد أحد يذكره مع مرور الزمان. لم يعد أحد يذكره لأن حدث اليوم أشد وقعا وأعظم جسامة. هون عليك يا خالد ولا تهول الأمر هكذا. أمر اليوم خطب جلل يا قوم. الوليد في صف محمد علينا. الوليد ابن من وأخ لمن؟ تنكر لقومه ورحمه ودمه ودين آبائه وأجداده. أراك أوغلت في ظنونك يا خالد، فالشبل من هذا الأسد. يا له من أمر أكسبنا العار والازدراء، يا له من أمر صعب لا تطيقه النفس ولا تتحمله الأفئدة. أي صعب تواجهه يا خالد؟ إنك لم تعود الصعاب غير السخرية المريرة والضربة القوية التي تديبها فتمسي سهلة لينة ثم تتلاشى مبتعدة عن قومك. لا تترك الهم يثقل على النفس فيجعلها في وهن. إن القوم اليوم في شبر واهتمام بالإعداد الذي بدأه أبو سفيان يا خالد. وهل رأيتم أنتم أبا سفيان؟ كلا، إنه مع علية القوم عند الكعبة. إذن لنذهب حيث يجلسون كي ننظر معهم فيما نحن مقبلون عليه. ألم بنا. أبا سفيان، أين أبو سفيان؟ أين أبو سفيان يا قوم؟ إنه جالس في الركن اليماني، إنه ينتظرك. أسرع إليه يا عمرو، هيا أسرع. أبا سفيان، هل عدت يا عمرو؟ تعال هنا بجانبي، تعال وقل لي ماذا رأيت. رأيت عجبا يا أبا سفيان، محمد بن عبد الله يتقدم نحو مكة في 1400 رجل من المسلمين. يتقدم نحوها رغم أننا حرمناها عليه. هل أنت واثق مما تقول يا عمرو؟ إنني واثق تمام الثقة يا أبا سفيان. لقد اجتمعت بأحد المسلمين وتجادبت معه أطراف الحديث، فعلمت أن محمدا مصر على الحج إلى البيت الحرام، هو ومن معه. لن يدخل محمد وصحبه مكة أبدا. محمد يخدعنا، إنه سيدخل مكة باسم الحج ليوطد أركانه فيها. اسمعوا أيها القوم، قل لي يا عم، هل يلبس أصحاب محمد لباس الإحرام أم هم في ثياب الحرب؟ إنهم جميعا في ثياب الإحرام، ولم أجد سلاحا في يد أي واحد منهم. ماذا تقول في هذا يا ابن الوليد؟ لا بد من الحيلولة دون دخوله مكة، إنه لو دخلها بدون سلاح فسيتمكن من غرس دعوته في عدد كبير من سكانها، وهذه هزيمة تصيب قريشا أعمق أثرا من هزيمتها في معركة. الحق ما قاله ابن الوليد. إننا مع خالد. لا يدخل محمد المكة وفينا يد تستطيع أن تحمل السيف، فتريدون حرب محمد إذن؟ لا نريد أن تتهاوى آلهتنا أمام دعوة محمد. أنا معكم، فمن للقيادة؟ يا خالد، هل أنت للقيادة؟ أنا لها. على أن يكون معي في رأس الجيش عكرمة. أنا معك يا خالد. فلنعد الجيش إذن ولننطلق سريعا إلى الحرب. لا يدخل محمد مكة أبدا. يأمرك رسول الله أن تبدل طريق المسير يا وليد. أبدل طريق المسير؟ ولما يا سعد؟ ألم تعلم النبأ بعد يا وليد؟ أنا لم أعلم شيئا. ماذا حدث؟ هل من أمر جديد؟ جاء رسول إلى النبي يقول له: إن جيشا كبيرا من قريش خرج من مكة يقوده أخوك خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل. جيش بقيادة أخي؟ وماذا يريد هذا الجيش؟ ماذا يريد؟ يريد أن يمنعنا من دخول مكة. ولكن كيف يمنعوننا من دخول مكة؟ إننا لا ندخلها حربا، بل ندخلها للحج. وقريش ضمنت دخول الحجيج إلى مكة أمام جميع القبائل العربية، ونقضت عهدها هذا معنا. ولهذا فإن النبي يريدك أن تبدل طريق المسير، لأنه في بعثة سلام لا حرب. وما دام الأمر كذلك فلا يود أن يشتبك بالقوم ولا أن يسفك دما في هذا الشهر الحرام. لا يعرف أخي خالد ماذا يفعله في قلبي حينما يستمر في ركوب مراكب الضلال. إنه أخي يا سعد، إنه قرة عيني، ووالله لا أريد إلا أن يكون رفيقي في الجنة. ترى هل يسعدني الله برؤية سيفه يعانق سيفي، ويذوذ عن حمى النبي، ويصون رسالته التي هي رسالة الله؟ هل يسعدني الله بذلك يا سعد؟ أسأل الله لخالد الهداية، أسأل الله له الهداية. سأتوجه نحو التنية المراري بمهبط الحديبية عند أسفل مكة. هذا طريق لا يجمعنا بجيش خالد أبدا، والله أسأل أن يجنبنا الضر. إني لا أتساءل يا عكرمة عن ذلك السر الدفين في محمد. إنني أتساءل ولا أكتم كأن السؤال يحير قلبي في كثير من الأحيان. عن أي سر تتساءل يا خالد؟ سر تلك القدرة الخارقة فيه، فرد واحد يؤمن برسالة ويحملها ويشق بها دروب الناس والحياة والصعاب. فرد واحد يا عكرمة يستطيع أن يفرض رسالته على قلوب الآلاف وعلى عقولهم، أليس هذا عجبا؟ ليس هذا بالعجب، إن الآلهات تتربص به. آلهتنا تمهله وسيقع في قبضتها خلال يوم قريب. أتدري أنني بت أخشى أن تقع هي في قبضته؟ استغفر الآلهة، ماذا تقول يا خالد؟ إنها لا تقع في قبضة مخلوق أبدا. مالي وللوهم يا عكرمة، إنني لا أستطيع أن أكذب على عيني طويلة. فمحمد استطاع حتى الآن أن يبعد الألوف من آلهتهم، واستطاع أن يبعد الآلهة عن ألوف من عبادها. فمن الذي وقع في قبضة الآخر حتى الآن؟ من الذي وقع في قبضة الآخر؟ الآلهة طبعا. لا تقل هذا يا خالد، وإلا حل عليك غضب آلهتك. ولما يحل علي غضب آلهتي لمجرد كلمة أقولها، ولا يحل غضبها على محمد وهو يلوي أعناقها يوما بعد يوم؟ استغفر الله، استغفر الله يا خالد. لا، لا أستغفر أحدا يا عكرمة. أنا رجل يؤمن بالقوة ويعتز بحد السيف، فإذا استمرت آلياتنا على ضعفها فإنني لن أستطيع أن أحتفظ بحبي لها طويلا. يا عكرمة، أنا لا أحب الضعفاء، لا أحبهم. مولاي خالد، ماذا؟ لن يمر محمد وصحبه من هنا، إنهم بدلوا الطريق، سيدخلون مكة عن طريق مهبط الحديبية. هل رأيت ذلك بعينيك؟ رأيت القوم بعيني ينحرفون عن الطريق ويتجهون نحو مهبط الحديبية. خدعنا إذن يا خالد، خدعنا أصحاب محمد. وهل مضى على مسيرهم زمن طويل؟ لقد ساروا منذ مطلع الشمس. أمامنا الفرصة إذن كي نقطع عليهم الطريق إلى مكة. لا، أنا لا أريد أن أقطع عليهم الطريق. وماذا تريد إذن يا خالد؟ أريد أن أتركهم وهم يمرون في مهبط الحديبية. يجب أن يكون الجيش معسكرا في التلال المرتفعة حينما يمر أصحاب محمد في الوادي السحيق. عكرمة، دع الجيش ينطلق سريعا إلى تلال الحديبية. وهل قررت شيئا يا خالد؟ لن يخدعني محمد وصحبه أبدا، لا، لن يكون هذا أبدا، لن يكون هذا. سأريهم أن خالدا لا يخدع. اسمع، لابد أن يطير الجيش إلى تلال الحديبية. أريد أن نكون هناك خلال مرور المسلمين في الوادي، سأبيدهم جميعا. وماذا يبغي مني هذا الرسول يا سيزار؟ يقول إنه موفد من قبل النبي محمد يا مولاي. النبي محمد الذي خرج على دين آبائه وأجداده إلى دين جديد يدعي أنه نزل عليه من السماء؟ هو بعينه يا مولاي. وما علاقتي بمحمد حتى يبعث إلي بواحد من رسله؟ إنني يا مولاي بدت أخشى. ماذا تخشى يا سيزار؟ قل أفصح. أن يكون الرسول القادم قد جاء يدعوك إلى الدخول في دين محمد. يدعوني أنا؟ ماذا؟ هل تعتقد أن الجرأة وصلت به إلى درجة بات يفكر معها اقتحام أمبراطوريتنا الرومانية العتيدة وإخضاعها لدينه؟ إنه يا مولاي بعث بعدد كبير من رسله إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى دينه. والعجيب هو أن هؤلاء الرسل قد وصلوا إلى كسرى والنجاشي، وأن النجاشي رق قلبه لمحمد وأخذ يؤازره ويؤيده. لا يوجد هنا نجاشي ولا كسرى، هنا يوجد قيصر. وإذا لم تتمزق سفينة محمد في مياه النجاشي وكسرى فإنها ستتمزق في مياه قيصر. لن يستطيع محمد أن يجد لنفسه موطئ قدم في الأمبراطورية الرومانية. اسمع يا سيزار. أمرك يا مولاي. دع الرسول يدخل ثم رتب أمورك مع الحرس، وعند أول إشارة مني يجب أن يسقط هذا الرسول قتيلا. وهل قررت قتله يا مولاي؟ لو سمعت منه ما يسوءني فإنني سأقتله بحسام هذا. هيا يا سيزار. ماذا يظن محمد؟ هل يعتقد أن الدنيا كلها سوف تدين له؟ لا لا، لقد آن الأوان كي يعلم أن الدنيا كلها للأمبراطورية الرومانية وليست له. السلام على من اتبع الهدى. تقدم يا رسول، تقدم. ماذا تبغيه من زيارتنا؟ أن أوصل إلى سمعك رسالة من محمد بن عبد الله. قل ما تريد أن تقوله. النبي يدعوك إلى اعتناق الإسلام لأن فيه صلاح أمرك في دنياك وفي آخرتك. يدعوني إلى الإسلام؟ ولماذا اختارني أنا بالذات؟ النبي عربي أيها الأمير، ورسالته أن يهدي الناس إلى طريق الصواب. ولكني لست عربيا، فما الذي جعله يفكر في أمري؟ لأنك أمير على بلاد عربية، رعاياك هنا من العرب. إنهم رعايا من الأمبراطورية الرومانية. بل هم رعايا الله. بل هم رعايا قيصر. هم وقيصر رعايا الله. والله بعث إلى عباده بنبي صادق أمين يهديهم سواء السبيل. يبدو لي أن سحر محمد قد أطر فيك إلى أبعد حدود التأثير أيها الرسول. ألا تلاحظ ذلك يا سيزار؟ على كل حال فالرجل ليس بأول مسحور يا مولاي. لقد استطاع محمد أن يسحر بشرا كثيرا يا مولاي. ما محمد بساحر ولا بكاهن، وإنما هو نبي يتنزل عليه وحي السماء. فليتنزل عليه وحي السماء في بلاده وبين أهله، أما هنا فلا ولن يكون. هنا قيصر، هنا الأمبراطورية الرومانية، وليس من رأس يرتفع هنا إلا رأس قيصر. ما من رأس يرتفع إلا بإذن الله وإلا بكلمة الله. وإنني أدعوك باسم النبي إلى الإسلام أيها الأمير، وأقول لك أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. لا أريد أجرا من أحد، أجري أخذه من هرقل القيصر الأكبر. ولكن أجر الله أوفى أيها الأمير. قلت لك لا أريد أجرا من أحد، ألم تفهم بعد؟ إني دعوتك لما فيه صلاحك وخيرك فلم تقبل، وليس أمامي إلا أن أودعك أيها الأمير. إلى أين؟ إلى حيث أنشر كلمة الحق بين الناس. بل إلى القبر أيها الوقح. أتغدرون بي وأنا لم أغدر بكم ولم أدعكم لسوء؟ خذ للإسلام دمي ولإعلاء كلمة الله حياتي. الله الله ينتقم من الظالمين الغادرين. لقد أمتك، فدع محمدا يحييك إن كان نبيا. أخي الوليد مرحبا بك. ما الذي جاء بك في مثل هذه الساعة؟ ماذا بك؟ ألم تسمع النبأ بعد يا خالد؟ أي نبأ يا وليد؟ إنني لم أغادر بيتي ولم أسمع شيئا، ماذا حدث؟ عامل هرقل على بصرة قتل الرسول الذي بعث به النبي. ماذا تقول يا وليد؟ هذا ما حدث يا خالد. ذهب الرسول يدعوه باسم النبي إلى الدخول في الإسلام، فما كان من قيصر بصرة إلا أن قتل الرجل. يا للنذالة يا الجبن، يقتلون رجل أعزل جاء يدعوهم إلى الله وإلى الحق. إنهم فعلوا ذلك يا خالد، ولقد حز مقتل الرجل في نفس رسول الله، وآلمته النذالة التي اغتيل بها مبعوثه، فأمر عليه السلام بتشكيل جيش ينطلق لتأديب أمير بصرى والثأر لدم الرجل البريء الذي اغتيل. الحرب إذن على قيصر عامل هرقل؟ هكذا قرر رسول الله، ولقد عقد لواء الجيش لزيد بن حارثة، وسينطلق الجيش قريبا لتأذيب ذلك الأمير الغادر. إنها بشرى، بشرى تلك التي تزف إلي يا وليد. أية بشرى يا خالد؟ تشكيل الجيش بقيادة زيد بن حارثة واستعداده للانطلاق إلى بصرى. وليد، إنني سأستأذن رسول الله للانطلاق مع الجيش. أنت يا خالد؟ نعم يا وليد أنا. لقد أراد الله أن أستكمل أسباب طمأنينتي واستقرار نفسي. لقد كنت في قلق يا وليد، وكنت في هم مقيم، وجئتني اليوم بهذا النبأ العظيم، فأحسست أن قلقي وهمي يوشكان على الزوال. وما الذي كان يجلب عليك القلق يا خالد؟ الأيام السوداء الماضية، الأيام التي أمسكت فيها سيف الضلال والبغي وضربت به سيوفكم. كنت أتذكر تلك الأيام، فإذا نفسي تذهب كل مذهب وتضيع كل ضياع. ولكن الإسلام يجب ما قبلها، ألا تعرف ذلك يا خالد؟ الإسلام يجب ما قبله، هذا صحيح، ولكني بحاجة إلى أن أغسل سيفي. لقد غسل الإسلام نفسي، ولم يبق إلا أن أضرب في المعارك باسم الله وباسم نبيه. ك- كي أغسل ما علق بسيفي من آثار الجاهلية الأولى، ذكرى غزوة أحد تمزقني بمخالب الهم والأسى وتأكلني بأنياب الحيرة والقلق. النوم يفارق عيناي حينما أتذكر غزوة أحد. إنني لا أستطيع أن أتصور نفسي في غزوة أحد وأنا أصول وأجول على ظهر فرسي أسفك الدم الحرام وأسعى وراء رسول الله وقد وطدت العزم على شلت يميني. يا وليد شلت يميني. هدئ من روعك يا خالد، ما عليك من بأس، غفر الله لك جميع خطاياك يوم رددت اسمه وآمنت بنبيه، وما عليك إلا أن تعيش مرتاح البال قرير العين. لن يرتاح لي بال ولن تقر لي عين ما لم أحرر سيفي. لا تزال الدماء الطاهرة عالقة على حد هذا السيف يا وليد، لقد أعدته إلى غمده بكل الدماء الحرام التي سفكها، وأريد أن أغسل تلك الآثار، أريد أن أغسلها يا وليد. إنني ذاهب للساعة إلى رسول الله كي أستأذنه للانطلاق في جيش زيد. سأقاتل الروم حتى ينتصر الإسلام أو تغسل الأرض دمائي. تيودور، هل وصلت يا أخي؟ إنني بين يديك يا مولاي الإمبراطور. أسمعت الخبر يا تيودور؟ أسمعت أن محمدا جهز جيشا وبعث به إلى بصرى ليهاجمها ويقضي على حكم فيها؟ سمعت النبأ يا مولاي الإمبراطور، وإنني لفي أشد العذاب من أمر هذه الجرأة علينا. وسيستمر أمر المسلمين في جرأتهم علينا إذا لم نضربهم ضربة إبادة لا يقومون من بعدها أبدا. جيشك على استعداد يا مولاي الإمبراطور، وإنه مستعد لأن يثبت لمحمد وأصحابه أن الإمبراطورية الرومانية على استعداد لأن تلوي أي عنق في هذه الدنيا لا يدين لنا بالاحترام والهيبة. وإنني كواحد من قوادك على استعداد لأن أري قدمي في سبيل أن يعرف المسلمون ما معنى غضب الإمبراطورية الرومانية وعاهلها العظيم هرقل. من أجل هذا بعثت إليك يا تيودور، إنك لست واحدا من قوادي فحسب، بل أنت أخي ابن أمي وأبي، وعلى كاهلك اليوم تقع مسؤولية القيادة. إنك ستضرب المسلمين كقائد روماني شجاع وكواحد من أسرة مالكة أصبحت هيبتها مهددة نتيجة لتطاول المسلمين عليها. إنني على استعداد يا مولاي لتلبية جميع أوامرك. اسمع، أوامري أن تجهز جيشا من 200,000 مقاتل وتزحف به على المسلمين وتبيدهم عن بكرة أبيهم. هيا هيا تيودور. الصمت يا وليد، أظنهم قدموا. انظر إنهم يتوجهون نحو بيت رسول الله. صدق زياد، إنه خالد وعثمان وعمر. لا كان هذا أبدا، لا كان هذا أبدا. اشعر سيفك واتبعني يا مغيرة. كيفوا يا أعداء الله، لا يتقدم أحد منكم من بيت رسول الله وفي عرق ينبض. أنا قاتلكم، أنا قاتلك يا خالد. الوليد أخي، لم يعد يربطني بك رباط، أنا قاتلك اليوم. أخي أنت تقول هذا يا وليد؟ أنت تنسى أن دمك دمي؟ غسلت دمي منك، غسلته بحوض الله ورسوله. لا لا تقل هذا الكلام يا وليد، لا يا وليد، أنا أخوك وهؤلاء أهلك وعشيرتك. أهلي وعشيرتي هم الذين يربطني بهم الإسلام برباطه، وما عداهم فليسوا أهلا وليسوا عشيرة، أفهمتم هذا؟ وماذا يفيدنا هذا الجدل؟ اسمعوا أيها القوم، ليس بيننا وبينكم إلا كلمة واحدة نوجهها إليكم، عودوا من حيث أتيتم أو السيف بيننا وبينكم. لن نعود إلى ديارنا يا مغيرة. إذن فالسيف. اضرب اضرب يا مغيرة. لا يا أخي، أعد سيفك إلى غمده. لقد شدنا اليوم إلى رسول الله ما شدك إليه بالأمس. أنت تقول هذا يا أخي؟ أنت تقول هذا يا خالد؟ أقوله بلساني ولسان عثمان بن طلحة وعمر بن العاص. اطمئن يا وليد، فلن ترتفع لنا سيوف بعد اليوم إلا لنصرة رسول الله. إذن فللإسلام قدمتم؟ للإسلام يا خالد؟ أجل يا وليد، للإسلام قدمنا، ويشهد الله على ذلك. سر بنا إلى محمد يا وليد، وهذه سيوفنا نلقيها على الأرض. رمتكم مكة بأفلاذ أكبادها، رمتكم مكة بأفلاذ أكبادها. هذا ما ردده رسول الله بعد إسلامك يا أخي، لقد ملأت قلبه بالفرح والأمل. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل لي أراك وأنت على الإسلام. الحمد لله، أنت أخي يا خالد، أنت قرة عيني. الآن استقر قلبي يا وليد، واليوم هدأت نفسي. وهل كنت تعاني اضطرابا وأنت في مكة يا خالد؟ كنت أعاني ما هو أكثر من الاضطراب يا وليد، كنت أعاني التمزق. نفسي كانت تتمزق، وكنت أسمع صوت تمزقها بأذني. ولما ذلك يا خالد؟ لأنني كنت ضائعا يا وليد، لقد كانت الأرض تشدني والسماء تشدني، كنت في صعود وهبوط، أصعد لأهبط ثم أهبط لأصعد. في الأرض أصوات آبائي وأجدادي ومخلفات آرائهم ومعتقداتهم، وفي السماء صوت خفي. كان هذا الصوت يهتف بي أنا الحق، وكل ما يدب من حولك فوق الأرض باطل. لقد كنت تعيسا يا أخي، كنت بائسا. بل كنت البؤس والتعاسة. تعاليت عن كلمات الله وصوت الحق حتى خيل إلي أنني شيطان، وتعالى علي غلام زياد حتى خيل إلي أنني دودة تدب فوق الأرض. وكيف تعالى عليك زياد؟ أما تدري أنه دخل الإسلام معي؟ علمت منه عندما وجدته يصلي، فلا يرد على ندائي إلا بعد أن يفرغ من صلاته. حتى إذا ما فرغ ورأى مبي من غضب على إهماله الرد عليه، أجابني بعنفوان الإنسان قائلا: إنه لا يرد علي لأنه كان واقفا بين يدي من هو أكبر مني، كان يقف بين يدي الله. وانكمش الشيطان في وقتئذ يا وليد، وصغر وتضاءل، فإذا هو دودة تزحف فوق الأرض وتدب بين قدمي زياد. هل تتصور ذلك؟ هل تتصور أن أخاك خالدا يزحف على وجهه أمام خادمه زياد، وزياد يقف رجلاه في الأرض ورأسه في السماء؟ إنه الإسلام يا خالد، إنه نداء الحق من علياء السماء. حقا إنه الإسلام. زال لابد لي من أن أختار بين الإسلام وبين أن أبقى شيطانا يمسخ إلى حجرة. ضاقت الأرض بي وأحسست الضيق في يقظتي ومنامي. أتدري يا وليد، لقد رأيت ذات ليلة في منامي رؤيا جعلتني أستيقظ فزعا، وأقضي بقية ليلي أضرب في أزقة مكة بكل ضياعي وحيرتي وبكل الجراح التي كانت تنزف في أعماقي. أية رؤيا تلك التي رأيت يا خالد؟ رأيت نفسي تائها في بلاد ضيقة مجدبة لم يكن فيها طعام ولا شراب، بل لم يكن فيها موضع أستطيع أن أجلس فيه أو أستلقي. كل شيء من حولي كان ضيقا يمسك بتلابيبي، وأحسست أنني أختنق. شعرت بالموت يدب في جسدي، وأخذت أصارع لأعيش. كنت أضرب الأرض، كنت أضرب السماء، كنت أدفع عن صدر الجبال التي تزحف عليه تحاول أن تسحقه. وفجأة وجدت الأرض تنبسط أمامي، وجدتها اتسعت وسطع فيها النور وأينع فيها الثمر واخضر الشجر. وألفيت نفسي تحت ظل شجرة أقبل جذعها وأوراقها، وأدفن وجهي في ترابها العطر، واستيقظت على دموع تملأ عيني وأسى يعصر قلبي، وهربت من الفراش وانطلقت. نعم انطلقت، كنت أريد أن أمشي فلا تمل قدماي المسير ولا تقصر الدروب أمامي. كنت أسير بشعور امرئ يحاول أن يهرب من نفسه. لقد بشرك الله بالإسلام وأنت في جاهليتك يا خالد. وكيف ذلك يا وليد؟ لم تكن الأرض الضيقة التي رأيتها في رؤياك إلا جاهليتك، ولم تكن الأرض الفسيحة الخضراء إلا إسلامك. هنيئا لك الإسلام يا خالد، وهنيئا لعيني أنها قرت بك. انفسحت الأرض أمامي إذن يا وليد. أنا اليوم لن أحشر في مضيق جبلين أسودين. أستطيع أن أتنفس اليوم إذن، أستطيع أن أتنفس. لن أهرب من نفسي بعد اليوم أبدا، بل سأبقى معها، أسمع إليها تترنم باسم الله وباسم محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. إنها كارثة تحل بقريش، إنها كارثة، أليس كذلك أيها القوم؟ الأمر لا يحتاج إلى كثير تساؤل يا أبا سفيان، فلقد خسرت قريش سيفا من أمضى سيوفها وفارسا من أشد فرسانها. ليس كمثل خالد بين الرجال ولا بين الفرسان، وليس كمثل سيفه بين السيوف. لو أن الأمر أمر خسارة حلت بنا لهان الأمر، ولكنه أكثر من هذا، إنه أكثر من هذا أيها القوم. أي أمر يا أبا سفيان؟ إننا لم نخسر خالدا فحسب، بل كسبه محمد. غدا غدا سيرتفع سيف خالد إلى جانب محمد فترجح كفة المسلمين علينا. لو أن خالدا مات لكانت المصيبة علينا أقل مما هي عليه الآن، ولكنه لم يمت، بل وضع نفسه في كفة المسلمين. إنها كارثة، وحق اللات إنها كارثة. ولكننا لن ندع هذه الكارثة تقع على رؤوسنا. وما العمل؟ ما العمل يا عكرمة؟ أليس الأفضل أن يموت خالد ولا يكون في صف محمد؟ هذا أفضل، لا شك في هذا، لكن كيف يتحقق؟ كيف يتحقق؟ أنا سأحققه، وبسيفي هذا سأحققه. غدا لن تجدوا خالدا إلا جثة تستقر تحت الأرض. سأقتله، أجل سأقتله بحسامي هذا. زياد، زياد. لبيك يا مولاي. زياد، إنهم كوث، إنهم كوث، أليس كذلك يا زياد؟ إنهم كثر يا مولاي، نكاد نباد جميعا، جميعا. إذن لابد من الانسحاب، لابد من إنقاذ البقية الباقية من فرساننا قبل أن يباد. ولكن كيف ننسحب يا مولاي؟ إننا لو انسحبنا أبدنا جميعا، ولو بقينا أبدنا. الحال محير يا مولاي القائد. بل سأنسحب، سأنسحب كما ينسحب أي جيش خسر المعركة. لن أنسحب مهزوما أو مطلوقا ساقي للريح. ولكن كيف يتسنى لنا ذلك؟ اسمع يا زياد، اذهب واجمع فرقة الفرسان ثم انسحب بهم من المعركة دون أن يشعر العدو بكم. يجب أن تتسللوا تسللا خفيا، حتى إذا تم لكم الخروج من ساحة المعركة فما عليكم إلا أن تلتفوا حتى تصبحوا وراء جيش الروم، ثم ترقدوا عليه من الخلف وتوهمهم أنكم نجدات جديدة وصلت إليها. يجب أن تنفذ الخطة بسرعة، وسأشد مع بقية الفرسان على الروم حتى أشغلهم عن انسحابكم. هيا يا زياد بسرعة، الوقت لا يرحم. حالا يا مولاي، إنك لن تقهر أيها القائد، لن تقهر يا خالد. لقد أصبحنا خلف جيش الروم تماما أيها الفرسان. لقد نجحت خطة القائد خالد بن الوليد والحمد لله. بقي علينا أن نكمل الخطة بهجوم ساحق نشنه على أعداء الله ورسوله. نشن الهجوم على مؤخرة جيشهم متظاهرين وكأننا نجدات جديدة أقبلت آثرنا. هيا هيا يا جنود الله، النصر لنا يا جنود الإسلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. مولاي القائد، مولاي القائد، انظر انظر، انها نجدات اقبلت تعزز جيش المسلمين. يا للمصيبة، ارى جنودنا يتبحترون هنا وهناك. يا للكارثة، أراهم وكأن الرعب يدب في صفوفهم. هيا نادي فيهم كي لا يتفرقوا. أسرع، إنها مصيبة حلت بجيوشنا. أسرع أسرع يا جيوش هرق، تكتلوا ولا تتفرقوا، لقد جاءت النجدات لجيش المسلمين. تجمعوا، لا تخرجوا من المعركة، لا تتمهلوا. لقد دبت الفوضى بين صفوف الروم. إلى الوراء يا جنود الله، إلى الوراء يا جنود محمد، إلى الوراء، لن يجروا على اللحاق بكم، إلى الوراء بسرعة. هيا، ها هي مضارب قبيلة خزاعة، إنهم يجلسون آمنين. حينما ننقض عليهم لن يستطيع أحد منهم أن يشهر سيفه. أظن أننا سنتمكن من إبادتهم جميعا. سلام على صلح الحديبية. سلام عليه إلى غير لقاء. هل أبدأ بالهجوم يا عكرمة؟ دون إبطاء أو تراجع. إلى خزاعة، إلى خزاعة أيها الفرسان، إلى خزاعة. يجب أن نضرب ضربة رجل واحد، لا تبقوا من المسلمين أحدا. إلى خزاعة، إلى خزاعة. في جنة الخلد أيها الشهداء، في جنة الخلد يا جنود محمد، في جنة الخلد. إنهم في جنة الخلد مع الملائكة الأطهار يا مولاي. دماؤهم الزكية كانت تغطي الأرض. الجريح منهم كان يقاتل، ولولا إرادة الله لقاتلت جثثهم. أرأيت جعفر بن أبي طالب يا زياد؟ أرأيته وهو يحمل راية الجيش؟ لقد حملها بعضديه اللذين كانا ينزفان دما. حمل الراية بعضديه بعد أن قطعت يداه، وبقي يحملها بعضديه إلى أن طعنه في ظهره رومي غادر، فسقط يبذل دمه في سبيل رسالة الحق. في جنة الخلد يا جعفر، في جنة الخلد يا ابن حارثة، في جنة الخلد يا ابن رواحة. لقد كانت معركة غير متكافئة يا مولاي، ولولا خطتك التي خدعت بها الروم لهلكنا عن بكرة أبينا. بل قل لولا الإيمان يا زياد. الإيمان هو الذي جعل فرساننا يقاتلون بسيوفهم، فإذا تحطمت سيوفهم قاتلوا بأيديهم، فإذا بترت السيوف أيديهم قاتلوا بدمائهم. والله لقد كنت أنظر إلى جنود المسلمين الجرحى فيخيل إلي أنهم يحاولون أن يملأوا أكفهم بدمائهم ويرشوا بها وجوه الروم. إنه الإيمان يا زياد، الإيمان. لقد زرع رسول الله خير زرع في خير أرض. والله يا مولاي إنني أحسد الشهيد على شهادته، وأتمنى لو أن الله كرمني وشرفني بمثل ما كرم به الشهيد وشرفه. انظر يا زياد من بالباب. أسرى بعد هذا غسلت سيفي من الإثم الذي علق به في الجاهلية. أتراني غسلته؟ فلا إثم علي بعد اليوم ولا عقاب. مرحبا بكم في قناة المحب المسلسلات الإذاعية المغربية. ترى هل قبل الله سيفي في عداد السيوف الطائرة المطهرة؟ لا، ما نظف سيفي بعد، ما طهر بعد. عليه أن يضرب طويلا في طاعة الله وإعلاء كلمته حتى ينظف ويتطهر. عليه أن يضرب طويلا طويلا، ولن أقدمه بين يدي ربي إلا بعد أن أشق به عشرات الصفوف. هو بيميني وكلمة الحق بيسراي. تقدم يا سيدي، أين هنا؟ تقدم. من؟ أبو عبيدة بن الجراح. أهلا بك، أهلا. رعاك الله يا خالد، إن رسول الله قرير العين بك، لقد أسعدته بدهائك الذي بدلته مع الروم، واستطعت بواسطته أن تسحب فرسان المسلمين السالمين. فداء لرسول الله أبي وأمي ودمي، ولكن أنا منتهينا بعد يا أبا عبيدة. إنني أتطلع إلى اليوم الذي ألتقي فيه ثانية مع الروم، فلا أمكنهم حتى من الانسحاب. دع من الحديث عن الروم، نحن الآن في أمر آخر. نحن في أمر آخر؟ أي أمر يا أبا عبيدة؟ أما سمعت النبأ بعد يا خالد؟ إنني وصلت الساعة من مؤتة، وكنت أزيل عني لباس الحرب لأذهب فأمثل بين يدي رسول الله. ماذا حدث؟ نفضت قريش صلح الحديبية. هذا تقول؟ هل يعقل هذا؟ إنهم نقضوا العهد وهاجموا بني خزاعة غيلة وغدرة، وقتلوا عددا كبيرا منهم، وقد بعث عمر بن سالم الخزاعي إلى رسول الله يستنجد به ويسأله أن يثأر للدم الخزاعي المراقي غدرا. يا للغدر، ولكن كيف حدث هذا؟ كيف حدث يا أبا عبيدة؟ لا أصدق ما أسمع. بل صدق يا خالد، هذا هو الأمر الذي حدث، وما عليك إلا أن تنطلق الآن معي سريعا إلى رسول الله، إنه قرر أمرا خطيرا. ماذا قرر رسول الله؟ نفض يديه من صلح الحديبية الذي نقضته قريش، وقرر فتح مكة. زياد. مولاي خالد. هل جهزت كل شيء يا زياد؟ كل شيء جاهز يا مولاي. هات الدرع لألبسة، لم يبقى إلا قليل على انطلاق الجيش. أمرك يا مولاي. زياد، ألا ترى أن حلمنا قد بدأ يتحقق يا زياد؟ لشد ما كنت مشتاقا لفتح مكة. ألم أقل لك دائما إن فتحنا لمكة من شأنه أن يوطد جذورنا ويجعلنا ننطلق في الأرض ننشر ديننا، ونحن آمنون على ظهورنا من طعنة غادرة. الحمد لله الذي حررنا من صلح الحديبية. ولكنني لم أعرف حتى الآن الرجل الذي عقد له رسول الله لواء قيادة الجيش الراحل إلى مكة. لم يجعل رسول الله قائدا واحدا على الجيش، بل جعلهم أربعة يا زياد. أبو عبيدة بن الجراح يقود كتيبة المهاجرين، وسعد بن عبادة يقود كتيبة الأنصار، والزبير بن العوام يقود ميسرة الجيش. ومن على رأس ميمنة الجيش يا مولاي؟ خالد بن الوليد يا زياد. وفرحتها، سأكون إذن من جنود الميمنة يا مولاي؟ ستخوض المعركة إذن يا زياد. وكل معركة يا مولاي إلى أن ينتصر الإسلام أو يشرفني الله بالشهادة. الجهاد حق يا زياد، هيا الآن استعد. وأخيرا وبعد طول انتظار، ها أنا ذا في طريقي إلى مكة. لطالما تمنيت هذه الرحلة إلى مكة، لطالما تمنيت أن أضرب بسيفي لأحرر رقبة البيت الحرام من بغي البغاة، لطالما تمنيت أن يرتفع صوت بلال من فوق الحرام يردد اسم الله. إذن إلى مكة بعد طول انتظار، إني لفاتحها بإذن الله، إني لفاتحها بإذن الله. كل شيء جاهز يا مولاي. إلى مكة سيدنا يا زياد، إلى مكة. اليوم سندفع ثمن رأيك الذي نفذناه بالأمس يا عكرمة. اطمئن يا عم، اطمئن، سيكون النصر حليفنا بإذن الآلهة، سيكون النصر حليفنا بإذن الله والعزة. إذا أردت الحق يا عكرمة فإن قلبي غير مطمئن لهذا النصر. لا، لا تقول هذا وأنت زعيم قريش، فلا تترك الوهن يعلو قلبك. لكن لا تنسى وأنت تطلب مني ذلك خالد بن الوليد، لا تنسى يا عكرمة أن خالدا اليوم على رأس جيش المسلمين. وماذا في ذلك؟ ماذا في ذلك؟ ماذا في ذلك؟ أنت تقول ماذا في ذلك يا عكرمة؟ إنه خالد، خالد بن الوليد الذي لم تستطع أن تمس شعرة من رأسه رغم أنك نفخت أوداجك أمام القوم ووعدتهم بقتله. لم أجد فرصة قبل الآن، سترى أنني قاتله اليوم. لقد جعلت فرق أصحاب النبال جميعا على أتم استعداد لتلقى كتيبة خالد، لقد أعددت كل شيء للضغط على تلك الكتيبة بالنبال والسيوف والفرسان، ومتى تم لنا تشتيت خالد وكتيبته فقد ضمننا النصر على المسلمين. اطمئن، اطمئن، أنا قاتله اليوم، أجل سأقتل خالد بن الوليد. أو هو الذي سيقتلك، من يدري، من يدري يا عكرمة. سترى. استعدوا يا أصحاب النبال، يجب أن تتساقط نبالكم كغيث مدرار على كتيبة خالد، ثم بعد هذا ينقض الفرسان. أريد أن تغطي السهام رؤوس كتيبة خالد، لقد رافقته في أكثر من معركة وأنا أعرف مكره في الفر والكر، فحذاري حذاري، حاولوا أن تمنع سهامكم اقترابه من مكة. استعدوا، هيا استعدوا، هذا يومكم أيها الفرسان. النبال، النبال، انقضت كتيبة خالد، أطلقوا النبال، صبوها كالبدر. هيا فليتقدم الفرسان، لا تتركوا خالد بن الوليد يسير مكة يا فرسان قريش. هيا تقدموا، شدوا على فرسان خالد، لا تتركوا كتيبة خالد تقترب من مكة. هيا يا أبطال قريش، شدوا على خالد، هيا اقتلوه، يجب أن يموت خالد. يا عكرمة ابرز إلي أيها الجبان، أنا قاتلك اليوم، لم تختبئ في المؤخرة؟ ابرز لي يا جبان، سأقتلك يا عدو الله. الله أكبر، الله أكبر، تقدموا من مكة يا جنود الله، تقدموا أيها المسلمون، لقد اقتربنا من أبواب مكة. الله أكبر. لا فائدة يا عكرمة، لا فائدة، خالد يتقدم من أبواب مكة وسيصل، خيرة فرساننا سقطوا وقد هرب صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو. انجو، انجو بنفسك يا عكرمة، انجو بنفسك، انجو يا جنود الله، هذه أبواب مكة، حطموها، حطموها يا فرسان محمد، حطموها يا طلاب الجنة. الحمد لله على هذا النصر يا مولاي. انتهى آخر حصن من الحصون التي كانت تهدد ظهورنا. الحمد لله، الحمد لله. الله أكبر. اسمع يا زياد، اسمع صوت الحق يردد في البيت الحرام. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله. لابد أن تردد كلمة الحق هذه في كل مكان، لابد أن تركب أنف الزمان، لابد أن تدوي في أذنه رقل فتجره إلى طريق الحق، أو ترديه جثة بلا حراك. لابد يا زياد، لابد. ستردد الله أكبر في كل مكان بإذن الله وبسيوفنا يا زياد. لقد تم لنا فتح مكة، وحق على سيوفنا أن تنطلق من أغمادها وتجوب الدنيا. سنصل إلى ما نريد يا مولاي بعد أن يستقبل المسلمون أسباب قوتهم. أسباب قوة المسلمين ليست في السيوف ولا في الدروع، إنها في القلوب يا زياد. قلوبنا أشد مضاء من سيوف أعدائنا، وأكثر مناعة من دروعهم، بل من حصونهم. سنضرب بإيماننا، وسنشق الصفوف بإيماننا، وسننتصر بإيماننا. انظر من بالباب يا زياد. مولاي خالد، مولاي خالد. من يا زياد؟ عكرمة يا مولاي، عكرمة. إنه عدو الله. عكرمة، احذر يا مولاي. عكرمة، ذلك اللعين، لقد جاء يسعى إلى حطفه بظلفه. أنا قاتله اليوم، إنه من الفئة الباغية، من رجس الشيطان. أنا قاتله. خالد يا ابن الوليد. عكرمة، أخيرا أنت ذا يا عكرمة. استعد لأن تحشر في نار جهنم. اشهر سيفك، إنني قاتلك اليوم. لا أريد أن أقتلك إلا وسيفك في يدك. هيا اشهر سيفك. لن أشهر سيفي بعد أن أشهرت إسلامي. أنت أشهرت إسلامك؟ نعم يا خالد، وإنني لأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وما فائدة هذا وسيفك ما يزال يقطر من دم المسلمين في خزاعة؟ لقد قتلت المئات منهم أيها السفاح، قتلتهم غيلة وغدرا، ولا خير فيك بعد أن فعلت ما فعلت. لا خير فيك. أنت لست خيرا مني يا خالد. أنا إنني كنت أذود عن كلمة الحق يوم كنت تبغي في الأرض أنت والشيطان، ولا بد من الاقتصاص منك على ما قدمت يداك من إثم. وهل اقتص أحد منك يوم كنت تبغي أنت والشيطان وسيفك يقطر من دم المسلمين؟ أنا؟ نعم أنت. هل نسيت نفسك يا خالد؟ هل نسيت غزوة أحد يوم كنت تقتل المسلمين بلا حساب؟ بل أكثر من ذلك، يوم كنت تشق الصفوف بحثا عن رسول الله لتقتله بسيف الشيطان الذي كنت تحمله؟ أنا لا أريد أن أنك أعنك جراحك، لا أريد ذلك يا خالد، ولكنك أردت ذلك. أنت أردت ذلك يا خالد. فاعلم إذن أنك لست خيرا مني، ولهذا فلست أنت الذي يحاسبني على ما فعلت قبل إسلامي. لا، لا تقل هذا يا عكرمة، لا تقل هذا. لا تحاول أن تعيد إلى ذاكرة أيام الشيطان الأسود. إنني اليوم أضرب في الأرض، وليس لي من عمل إلا التفتيش عما أكفر به عن تلك الأيام. إنني أطهر سيفي من الدماء الحرام التي سفكتها في الجاهلية. إنني أطهره حينما أقذف به في مقدمة الصفوف التي تذود عن الإسلام وعن كلمة الحق. ومن قال لك إنني لم أطهر سيفي؟ من قال إنني لم أضع مع سيفك في المقدمة لأغسل عنه الدماء الحرام التي سفكتها في جاهليتي؟ لهذا جئت إليك اليوم يا خالد، جئت لأقول هذا هو سيفي يعود إلى رشده ويقف إلى جانب سيفك. أنا مثلك يا خالد، أحس بوطأة الآثام التي أحملها على كتفي. أريد أن ألقي بهذه الآثام وسط الميادين التي أكر وأفر فيها معك، لأدفع الباطل بالحق وأرفع كلمة الله. فاقبلني يا خالد، اقبلني يا ابن الوليد، فقد قبلني رسول الله، ارتضى توبتي ورضي إسلامي، فاقبلني يا أخي. عكرمة، إذن فأنت أجل، أنا أخوك من جديد يا خالد، يربط الإسلام بيني وبينك أكثر فأكثر. ستربط يد الله ما فصمته يد الشيطان. أنا معك يا خالد، وأعاهدك على الذود عن الإسلام. عكرمة، إذا أنت أخي تحت راية الإسلام، ستبدأ أخوتنا من جديد، وتحت ظلال السيوف، وفي مقدمة طلاب الشهادة والجنة. يا خالد، أعاهدك على ذلك عهد الله ورسوله. أنا إلهتكم أيها العبيد، فاعبدوني تجدون الرزق في طريقكم كثيرا، اعبدوني تجدون الصحة والسلام، رضائي عليكم هو الذي تتزودون به في حياتكم الدنيا، وغضبي نار الجحيم التي تحرق العصاة منكم، فلا تعصون لي أمر. أمرك مطاع أيتها الإلهة، لك الطاعة أيتها الإلهة القادرة على كل شيء، لك الحول والقوة، فاقبلينا في زمرة عبيدك الطائرين. قبلتكم في عبادي الطائعين، فأحسنوا العبادة وأخلصوا للحب كي أحسن لكم العطاء. إنني على كل شيء قادر. ثم اعلموا أيها العبيد أن رجلا اسمه محمد يقول عن نفسه إنه نبي. واعلموا أيها العبيد أنني لم أكلفه بهذه النبوة ولم أختره لها، فاعبدوني أنا ولا تسمعوا لما يقوله محمد. نحن عبادك المخلصون، نحن عبادك المخلصون. أهلا، أهلا بك يا عكرمة. ماذا بك؟ أراك مضطربا، هل حدث ما تكره؟ أسرع إلى ارتياد ثياب الحرب يا خالد، هيا أسرع. ماذا حدث يا عكرمة؟ النبي يأمرك أن تزحف على رأس عدد من الفرسان لتخليص العرب من كاهنة مجنونة اسمها عزة. العزة؟ وماذا فعلت يا عكرمة؟ إنها ادعت الألوهية واتخذت مقر لها منطقة نخلة، وقد اتبعها عدد من المجانين والسفاحين وقطاع الطرق، وخطرها ينتشر في تلك الناحية. تا تدعي الألوهية. لابد أن بها مسا من الجنون. إنها لك ذلك يا خالد، ولابد من القضاء عليها. رسول الله أمرك أن تطير لتطهر الأرض منها. سأنطلق حالا لتلبية أمر الرسول، وأنا معك يا خالد. أنت معي، إذن أسرع بتجهيز الفرسان. أيها القوم، ستدور الدائرة علينا، لقد اشتد ساعد محمد وستدور الدائرة علينا، فهل ترضون بذلك؟ يا بني ثقيف ويا بني نصر، هل ترضون ذلك؟ هل ترضون أن تدوسكم سنابك خيول محمد؟ إننا معك يا مالك حتى آخر قطرة من دمائنا، فماذا ترى أن نفعل لنوقف خيول محمد ونجعل لجومها تعض حلوقها؟ يجب أن نصبح جميعا كتلة واحدة، وأن نقف في وجه أولئك الرسل الذين يبعث بهم محمد إلينا يدعوننا إلى اعتناق دينه. يجب أن يفهم هؤلاء الرسل أن أرضنا حرام عليهم، وأننا على غير استعداد للتخلي عن دين الآباء والأجداد. سنكون جميعنا كتلة واحدة، نأتمر بأمرك وننتهي بنهيه. آن الأوان كي يتمزق جيش محمد بحد سيوفنا. يجب أن نعاهد الآلهة على أن نكون صفا واحدا ضد هذا الذي روع آلهتنا وهدد معتقداتنا. مرحبا بك يا عكرمة. سلام الله عليك يا خالد. وعلينا جميعا يا عكرمة. متى قررت الرحيل بالجيش؟ مع أول خطوط الفجر. هل أنت جاهز؟ حينما يكون الانطلاق معك فأنا جاهز دائما. لن تقوم قائمة بعد اليوم لمالك بن عوف يا عكرمة. أرجو الله أن يشرف سيفي وسيفك بالقضاء على هذه العصبة الباغية. إنني حينما أقاتل معك يا خالد فإنما أقاتل في سبيل أن ألال الشهادة التي تغفر لي ما تقدم وما تأخر من ذنبي. ولكن الأمر يا خالد ليس أمري، وإنما هو أمر جيش المسلمين جميعا. إنني أخشى على جيش المسلمين من هذه المعركة. وأي شيء تخشاه على جيش المسلمين يا عكرمة؟ مالك بن عوف وصحبه يرابطون في أعالي جبال حنين، وعند مضيق الوادي المؤدي إلى هذه الجبال، وجيش المسلمين سيكون هدفا هينا لنبالهم التي ستنهمر من أعالي الجبال، وأنا أخشى على الجيش من ذلك. لا، لا تخشى شيئا يا عكرمة، فما من مسلم يقاتل تحت راية محمد إلا ويحمل في نفسه نفس الأمان التي تحملها في نفسك. كل مسلم في الجيش يسابقك إلى نيل الشهادة، والجيش الذي ينطلق أعز أمانيه أن ينال الشهادة، لا يخشى نبالا تنهال عليه من أعالي الجبال. إننا سننتصر يا عكرمة، سننتصر وسنعيش. من خلال سعينا وراء الموت ستوهب لنا الحياة. أرجو الله أن يحقق أمانيك يا خالد. وحينما يرجو الله رجل مثلك يا عكرمة فإن رجاءه سيستجاب. أنت تقاتل في سبيل الله يا عكرمة، وسيسمع الله نداءك وسيحن عليك وأنت تبذل دمك طائعا في سبيله، فاطمئن واستعد. إننا سننطلق مع خيوط الفجر الأولى كما قلت لك، وسيعلم القوم أي منقلب ينقلبون. الجيش بقيادة خالد بن الوليد أيها القوم، وأنتم تعرفون مكره في البر والكر، وإننا اليوم إن لم نكن أكثر منه مكرا فقد هلكنا، ولن تقوم لنا قائمة أبدا. إننا أوليناك أمر سيوفنا ورماحنا ودمائنا يا مالك، فانظر ماذا ترى وستجدنا ملبين طائعين. اسمعوا يا قوم، اسمعوا، يجب أن لا يحس خالد ولا جيشه أي حركة منا. علينا أن نجيد إخفاء أنفسنا جيدا وراء هذه الصخور، حتى إذا ما أصبح جيش المسلمين في بطن الوادي واطمأنوا إلى خلو الطريق أمامهم انهالت عليهم سهامنا كالصواعق. هل عرفتم كل شيء؟ ستكون سهامنا ونبالنا نارا ودمارا على خالد وجيشه. سهام كثيرة تنهال عليهم كالمطر الغزير، سهام كثيرة يا قوم، وإلا هلكنا. حبذا لو تأمر بإطلاق الخيول على أعنتها يا خالد. ولم يا عكرمة؟ هل نحن في حلبة سباق؟ نحن لسنا في حلبة سباق، ولكنني أتحرك شوقا لأولئك الذين يكيدون لله ولرسوله وللمؤمنين. يجب أن لا يبقى لهم أثر في هذه الجبال الشامخة. ستنال ما تريد يا عكرمة. بعد قليل سيلتقي الجمعان وستعلو قيمة الله. أما إطلاق الخيول على أعنتها ونحن نعبر هذا الوادي الكثير الصخور، فإنه يعرض فرساننا لخطر نحن في غنى عنه. لا تتعجل الأمر يا أكرم. ألا ترى خلو الوادي من فلولهم يا خالد؟ لقد لاحظت ذلك جيدا يا أكرم، ولا أقسمك أني توجست من شر مستطرة. أي شر تتوجسه يا خالد؟ لا يخلو الوادي من المشركين بهذا الشكل إلا إذا عمدوا إلى الكيد والخديعة والمكر. أظن أنهم كملوا لنا يا أكرم. ولماذا لا تظن أنهم لجأوا إلى الفرار خوفا منك وجبنا؟ لماذا لا تظن أن كلمة الحق وجيش الله قد خلع قلوبهم؟ ليس في الحرب ثقة وطمأنينة إلا حينما تلوي آخر عنق من أعناق أعدائك. وقبل ذلك يجب أن تكون على حذر دائما. الحرب خدعة يا عكرمة، وأنا لا أحب أن أذهب ضحية خدعة. أسرع وأمر الجيش بالتوقف. ماذا تنوي يا خالد؟ ماذا تنوي من وراء ذلك؟ أريد أن يتوقف الجيش فلا ينطلق قبل أن ينطلق عدد من فرساننا ويكتشفوا لنا سر هذا الصمت الرهيب الذي يطبق على الوادي. لك ما تريد يا خالد. ليتوقف الجيش عن المسير. ليتوقف الجيش عن المسير. ليتوقف الجيش. الجيش يتوقف عن المسير. أكرمة، إلي بعدد من الفرسان، إلي بعدد من خير الفرسان. السهام تنهال علينا. لقد صدقت، إنها خدعة، إنها خدعة. فليتفرق الجيش، ليختفي الجيش وراء الصخور. هيا حالا. وراء الصخور أيها المسلمون، وراء الصخور. هيا اختبروا خلف الصخور. الفرسان يتقدمون يا عكرمة، سأكون معهم. هيا إلى السيوف، إلى السيوف. يجب أن نصل إلى قمة الجبل. ولكن النبال كثيرة. إنها كثيرة يا خالد. لا تقل شيء من هذا يا عكرمة. الفرسان والسيوف. إنني منطلق. ورائي، ورائي أيها الفرسان. الله أكبر، الله أكبر. لعنكم الله أيها المشركون. لقد سقط خالد، لقد سقط خالد. ما عليك من بأس يا خالد؟ كان يجب أن لا أسقط. لعن الله الجراح، إنها العدو الأول للمجاهدين. لقد انتصرنا يا خالد. كيف انتصرنا يا أكرمة؟ لقد كانوا يزيدون علينا بالألوف المؤلفة. كانوا أضعاف أضعافنا. ولكن لم يكن في يديهم سيف كسيف الله، لم يكن بين فرسانهم فارس كخالد بن الوليد. لا، لا تقل هذا الكلام يا عكرمة، لا تطمئني بما تطمئن به الطفل مغريرا. لم ننتصر. إنك تقول كلاما ترضي به مريضا محموما. جحيم الحمى يشتعل في جسدي يا عكرمة، وجحيم الهزيمة يشتعل في رأسي وعيناي. انتصر علينا مهديك بن عوف، انتصر علينا ربيب الشيطان. الموت أرحم، الموت أرحم. خالد اسمع يا خالد، أقسم لك بكتاب الله إننا انتصرنا. أنت تقسم بكتاب الله يا عكرمة؟ نعم، أقسم بكتاب الله غير كاذب إننا انتصرنا، انتصرنا بفضلك، بفضلك أنت يا خالد. أنا أشهد حينما تكاثرت علينا جموع المشركين، أتذكر صرختك المدوية التي أطلقتها؟ أتذكر اندفاعك إلى الأمام؟ أتذكر كيف قذفت بنفسك في وجه المشركين وأخذت تضرب بسيفك يمينا وشمالا؟ ثم سقطت بعد هذا. بعد هذا، وبعد أن دوت صرختك في آذان المسلمين وعيونهم وقلوبهم، فاندفعوا من خلفك وقد قطعوا صلتهم بأسباب الحياة وأحكموها بأسباب الموت والشهادة، فشقت صفوف المشركين بسيوفنا، وزلزلت الأرض تحت أقدامهم، ودو الفضاء بهتافنا الله أكبر وبصليل سيوفنا التي هي بضعة من سيفك. فكان أن تمزق العدد الكبير من المشركين فأصبحوا هشيما مشتتا فوق الأرض، أصبحوا بقايا بين قتيل وجريح وأسير ومهزوم. وانتصر المسلمون، انتصر المسلمون، وغردت صرختك الله أكبر، غردت على الشفاه التي أرقصها النصر. وقائدهم، قائدهم الضال المضل مالك بن عوف ماذا حل به؟ ترك جيشه في يد الفناء وآثر الفرار والهزيمة. لقد اشترى الجبان حياته بذل الفرار والهزيمة. انتصرنا إذن. أشهل، لقد انتصرنا، لقد انتصرنا نصرا مبينا يا خالد. لا، لم ننتصر. كيف لم ننتصر؟ أهل يا عكرمة، نحن كسبنا جزءا من المعركة، جزءا صغيرا جدا، أما المعركة فهي تدور تدور تدور يا عكرمة. خالد أما تستريح قليلا؟ لقد آن لك أن تستريح، الحمى تتعبك، يجب أن تستريح. ولكن المعركة تدور، فكيف أستريح؟ كيف؟ أية معركة تلك يا خالد؟ معركة الإسلام، حيث يكون الكفر عبادة الحجارة فهناك معركة، حيث يكون البغي والطغيان فهناك معركة، حيث يكون كسرى وقيصر فهناك معركة. لن تنتهي المعركة إلا حينما تدق صرخة الله أكبر كل باب، وحينما تفتح لها الأبواب جميعا. يجب أن يتمكن الإسلام في هذه الأرض يا عكرمة، يجب أن يركب أنف الأرض والزمن والشمس. سنضرب به في الأرض وسنجعله صاعدا صاعدا إلى الشمس، إلى الشمس. ستنال ما تريد يا خالد، سيدوي الإسلام في كل مكان ما دام سيفك يضرب في طليعة جنده، ما دامت كلمة الله أكبر تتردد من أفواه جنده. سيبقى صنيعة هذه الصرخة الله أكبر، هي السيف المسلول الذي سننتصر به. نعم سننتصر، لا بد أن ننتصر. لن أجلس هكذا قاعد الفراش، لن أجلس كما تجلس العجائز. أريد أن أقاتل، أريد أن أخوض المعركة. سأمزق هذا الفراش الذي يشدني، أريد صهوة فرسي، صهوة فرسي. خالد، سألتك بالله أن تستريح وتريح نفسك. يجب أن تستريح، أنت سيف الله الذي لا يخيب، فلا تتلم هذا السيف بثورتك وبصراخك وبضيقك بالمرض والفراش. إنني أناشدك الله ورسوله. لك ما تريد يا عكرمة، سأستريح، ولكن يجب أن لا تطول هذه الراحة، يجب أن لا تطول. إنني جئت لتلبية أوامرك يا مولاي الإمبراطور، أنا بين يديك. تيودور، المسلمون ينتصرون، إنهم ينتصرون في كل معركة وفي كل حرب. هذا صحيح يا مولاي الإمبراطور، وهو أمر محير. لقد انتصروا في موقعة حنين ضد أعدائهم الذين كانوا يفوقونهم في العدد أضعافا مضاعفة. وكانت نتيجة هذا النصر أن الإسلام انتشر على حدودنا. الإسلام يا تيودور أصبح مزاحما لأمبراطوريتنا الرومانية في الشام، هل تفهم هذا؟ الإسلام يدق أبواب إمبراطوريتنا، ولو بقي على هديره فإن قوته ستتصاعد إلى أن تسحقنا. ستزول هذه الإمبراطورية على يد المسلمين. لن يكون هذا أبدا يا مولاي الإمبراطور. بل هو ما سيكون، سيكون هذا لو دامت الحال على هذا المنوال. وسترى نفسك في يوم من الأيام مشدودا بالقيود، تلهبك شمس الصحراء مع الأسرى الرومانيين. أخ يا مولاي، إنك شديد الوهم اليوم يا مولاي الإمبراطور. ولو لم تكن أخي ابن أبي وأمي لما واتتني الجرأة لكي أقول لك ذلك. وأنت، لو لم تكن أخي ابن أمي وأبي لما أفصحت لك عن وهمي هذا، ولحافظت على هيبتي كإمبراطوري هذه الدولة. ولكنك أخي، فلما اللف والدوران؟ يا تيودور، نحن في خطر، المسلمون هم مصدر هذا الخطر وينبوعه المتدفق. لا بد لنا من عمل حاسم كي نوقف تدفق هذا السيل الذي يهدد كياننا ووجودنا. لك كل ما تريد يا أخي، ستجدني دائما يدك القوية وسيفك الذي لا يخيب وقلبك الذي لا يهين. فماذا قررت يا مولاي؟ قل لي ستجدني طائعا ملبيا. تيودور، لقد قررت تهيئة جيش روماني كبير، مهمته ضرب المسلمين في عقر ديارهم والقضاء على هذا الدين الجديد الذي بدأ يهدد هيبتنا وقوتنا. يجب ألا يبقى في الأرض العربية مسلم واحد، يجب أن يبادوا بسيوفنا جميعا جميعا. هذا هو قراري، وعليك أن تبدأ بإعداد هذا الجيش. أريد جيش إبادة وفناء. سلام الله عليك يا خالد. وعليك سلامه ورحمته يا عكرمة. أراك اليوم أحسن حالا، أليس كذلك؟ الحمد لله، إنني أحسن حالا، لولا بعض الضعف الذي خلفت حمى الجروح في جسدي. ولكني أراك في لباس الحرب يا عكرمة، فماذا هناك؟ هناك أمر جلل، هناك معركة كبرى سنتوجه إليها بعد قليل. لم أشاء أن أنطلق قبل أن أراك وأستمد منك القوة والصبر وحسن البلاء. أية معركة تلك التي ولدت بمثل هذه السرعة؟ الذي حدث؟ الروم يحشدون قواتهم الكبيرة على حدودنا الشمالية يا خالد، وجميع رسلنا الذين ترصدوا جميع حركتهم عادوا يؤكدون أن الروم يستعد للعدوان علينا، وقد أمر رسول الله أن ننبري لهم ونفكك صفوفهم ونقضي على تجمعهم. إذن ما لك يا خالد؟ لما تركت فراشك؟ إلى أين؟ إلى الدرع والسيف، إلى لباس الحرب. أنت يا خالد؟ أجل، أنا سأكون في صفوف المسلمين. لن يمسك هذا الفراش بتلابيبه ليمنع سيفي عن ضرب وجوه القوم. ولكنك لم تبرأ من علتك بعد يا خالد، ما تزال تعاني من بقاياها، ولو انطلقت إلى الحرب فستصاب بنكسة. عكرمة، لن يمسك هذا الفراش بتلابيبه ليمنع سيفي عن ضرب أعدائنا الروم. أين يا رجل؟ ما هكذا يا خالد؟ بل هكذا يا عكرمة، والله لن يمنعني عن خوض هذه المعركة إلا الموت. إلي بالسيف، إلي بالدرع. أنا أسير في مؤخرة الجيش، ليس لي من عمل إلا قيادة هذا الفيلق الذي يتولى حماية المؤخرة. أنت لا تتولى حراسة المؤخرة إلا بسبب مرضك يا خالد، ولولا بقايا المرض الذي ألم بك لما كان مكانك إلا في المقدمة. أنا لا أعترض على وجودي في أي صف من صفوف الجيش، المهم لدي أن أكون في هذه الصفوف، المهم لدي أن أضرب بسيفي. فكم من مؤخرة الجيش أصبحت في المعركة مقدمة. أراك تتحدث وفي فمك بعض المرارة يا خالد. لو أردت أن تسميها مرارة يا عكرمة، فإنها مرارة الجندي الذي يتطلع إلى الفداء. أنا أنظر إلى المقدمة لا كقيادة ولا كزعامة، بل كفداء. أنا حينما أتوخ إلى شق هذه الصفوف والانطلاق في المقدمة، فلكي أكون أول الفدائيين. أكرمة، إنني حينما أنطلق إلى أي معركة، أنطلق وأمنيتي الكبرى الشهادة بعد ضمان النصر. ما عليك من بأس يا خالد، لن تدوم العلة في جسمك طويلا، وعندئذ ستصول وتجول في المقدمة كعادتك. ألم أقل لك إن الجراحة هي العدو الأول للمجاهدين؟ انظر إلى هذا الجرح الذي أصابني في معركة حنين، لقد شدني إلى فراشي أياما طويلة، ثم ها هو يقذف بي في مؤخرة الجيش. قاتل الله الإنسان، ما أشد كفرانه وغروره. إنه يمشي في أرض مرح، يحسب أن قدمه ستخرق الأرض وأن أنفه سيدق صفحة السماء، حتى إذا ما انفتح جلده عن جرح صغير زحف فوق الأرض بلا قوة ولا حول ولا قول. نحن ضعاف بغير الله يا عكرمة، ضعاف. ماذا حدث؟ الجيش توقف عن المسير يا عكرمة. ترجل عن فرسك واسترح في ظلال هذه النخلة يا خالد، إنني منطلق لأعرف سبب هذا التوقف ثم أعود إليك. لعن الله الجراح وحماها التي شدتني إلى الفراش زمانا طويلا، ثم جعلتني اليوم أسير في مؤخرة الجيش. مرحبا بكم في قناة المحبي مسلسلات الإذاعية المغربية. الحمد لله على ما وهبني، الحمد لله الذي أنار قلبي بالإسلام، الحمد لله. من هذا النور أستمد قواي التي سأشق بها صفوف العدو وأضرب رقابه. نعم، سأضرب وأضرب وأضرب حتى يتمكن الإسلام في هذه الدنيا، حتى يركب الإسلام أنف الأرض والزمن والشمس. سنضرب به في الأرض وسنجعله صاعدا صاعدا إلى الشمس. بشرك يا خالد، بشرك يا خالد. ماذا هناك يا عكرمة؟ قل، ما هذه البشرة؟ انهزم الروم يا خالد، انهزموا دون أن يخوضوا المعركة. هي لشجاعتهم. كيف؟ كيف حدث ذلك يا عكرمة؟ لقد كانوا يرابطون في تبوك، فلما رأوا طلائعنا تزحف عليهم كالموج الزؤام انهلعوا وتركوا تبوك بلا مقاومة وتوغلوا في بلاد الشام. يا لشجاعتهم. يبدو أننا روعناهم هذه المرة، فقد اعتادوا أن يروننا قلة وهم يزيدون علينا أضعافا مضاعفة. أما اليوم فقد فوجئوا بعدد جيشنا فأطلقوا سيقانهم للريح. سيهربون دائما سواء كنا قلة أم كثرة، فهم الهاربون في كل معركة. فحينما يدركون أننا نضربهم بسيوف إيماننا وأننا نضربهم بكل ما في قلوبنا من حب للشهادة في سبيل الله، إنهم حينما يدركون هذه الحقيقة فسيولون منا رعبا سواء كنا قلة أو كثرة. أنت على حق يا خالد، ليست الحرب بيننا وبينهم حرب سيوف بقدر ما هي حرب الإيمان، والإيمان هو الأقوى دائما. اسمع يا عكرمة، الروم انتصروا اليوم. انتصروا؟ كيف ذلك يا خالد؟ ما هذا الذي أسمعه منك؟ انتصروا بهزيمتهم. يجب أن لا ينتصروا، يجب أن ينهزموا حتى في الهزيمة. يجب أن يخسروا الهزيمة كما يخسرون الحرب. ماذا تريد أن تقول يا خالد؟ أريد أن نضربهم وهم في هزيمتهم. يجب أن نقتحم عليهم عاقلهم. نحن هنا على مقربة من دومة الجندل الرومية، فلما لا نقتحم حصونها ونقضي على ملكها أكيدر ابن الملك الذي جعل بلاده مرتعا لنفوذ الروم ومكانا لتجمع قوتهم؟ نقتحم دومة الجندل؟ ولم لا؟ لابد من استشارة النبي في هذا الأمر يا خالد. نحن لا نستطيع أن نقتحم دومة الجندل ما لم يأذن لنا النبي في ذلك. إذن فلنضرب خيامنا هنا، ولتبعث أنت برسول إلى النبي يعلن له أنني أستأذنه في ضرب دومة الجندل واقتحامها. هيا جهز رسولا يا عكرمة، إنني لن أعود وسيفي في غمده لم ينطلق في سبيل الله. يجب أن ينطلق هذا السيف، لقد طال سأمه وهو ينام كسولا متراخيا في غمده. جهز الرسول يا عكرمة. لك ما تريد يا خالد. خالد، بشراك يا خالد، لقد عاد الرسول. عاد الرسول؟ نعم يا خالد، عاد الرسول ومعه أمر النبي الكريم بأن تكون أنت على رأس 500 فارس تقتحم بهم دومة الجندل. بأبي وأمي أنت يا رسول الله، بأبي وأمي أنت يا رسول الله. لكن ماذا ستفعل بقية الجيش؟ أمر النبي بأن تعود بقية الجيش إلى المدينة. فلتنفذ أوامر النبي حالا، ليعود الجيش إلى المدينة وليبقى منه 500 فارس. هيا يا عكرمة، جهز الفرسان، ستكون معي في الطليعة. عكرمة، هذه المرة الطليعة لا المؤخرة، طليعة الفداء وطليعة الاستشهاد. نعم نعم، ولكن يا خالد. لكن ماذا؟ العلة التي تشكو منها يا خالد، العلة. أخشى عليك النكسة يا خالد. حينما تكون المعركة لا تخشى علي شيئا، المعركة تبرئني وتحييني، المعركة تجعلني أحس بالحياة، بأقوى الحياة تتدفق في عروقي. ما من شيء يميتني مثل الركود، ما من شيء يجعل جراحي تتعفن مثل الفراش. إنني الآن كأقوى ما أكون، ما من علة في جسدي، ليس في جسدي إلا دم يتدفق ويشدني إلى الأمام، إلى الأمام، إلى دومة الجندل. هيا يا عكرمة، جهز الفرسان بسرعة، بسرعة. الفرسان يتوقفون، الفرسان يتوقفون. ماذا يا خالد؟ ماذا تريد؟ ها نحن على أبواب دومة الجندل. يجب أن يسير الفرسان ببطء وأن نجوب المكان لننجو من حصول المدينة. هيا، يجب أن نمضي ببطء وحذر يا عكرمة. هيا سيروا ببطء. ما بالك يا عكرمة؟ إنك تطيل التأمل في هذه الحصون. أما ترى أنها حصون منيعة يا خالد؟ كلما ازدادت حصون أعدائنا مناعة، كلما ازداد تصميمنا وأبتنا. ليست المعركة أن تأخذ خصومك على حين غر، المعركة أن تأخذهم من وراء قلاعهم وحصونهم. هل أنت خائف يا عكرمة؟ خائف؟ وهل يجد الخوف طريقا إلى مكان أنت فيه؟ الخوف يخاف منك يا خالد فلا يقترب. والله لو كنت إلى جانبك في معركة وعلينا أن نقاتل فيها الجن والشياطين لقاتلت دون أن يعرف الخوف سبيله إلى نفسي. هيا شد يا خالد، أما أنا إلا سيف من سيوفك التي لا تخيب. صمت صمت يا كريم، صمت. توقف على المسير، توقف. ماذا جرى يا خالد؟ هنا حركة غير عادية وراء هذه الأشجار. انظر. صمت. إنهم جند يا خالد. تعال نقترب لنرى. جنودنا لا يتحركون من مكانهم هذا. أعطهم الإشارة كي يمكثوا في مكانهم ويستعدوا. هيا بنا. هل رأيت يا خالد؟ أجل، الملك أكيدار في حرسه وجنده. آن أوان اللقاء إذن. كان من الواجب أن لا نخرج من حصوننا في مثل هذه الظروف. أنت تعرف أن المسلمين قدموا لملاقاة حلفائنا الروم في أعداد كبيرة، وأن جند الروم تركوا تبوك وتوغلوا في بلاد الشام لأن لا يشتبكوا مع المسلمين. أعرف هذا كله ولا أجد سببا لقلقك هذا. لست أدري، ولكن شيئا ما في أعماق نفسي يقلقني ويدفعني إلى أن أعود إلى حصون دومة الجندل وأترك الصيد في هذا اليوم. ألم ترى التيران والبقر وقد تكاثرت أمام قصرنا وكأنها تدعون إليها متحدية؟ هل تهرج يا حسان؟ أنا لا أهرج يا أخي، ولكنني أصطاد من تحداني. أنا لا أطيق أن أرى أحدا يتحداني، حيوانا كان أم إنسانا. هيا هيا أيها الملك، اضرب هذه البقرة التي تركض هناك، يجب أن يستقر سهمك في قلبها. استمع يا حسان. أسمعت؟ ما هذا؟ انظر هناك، انظر، ألم أقل لك إنهم جنود مسلمون، إنه جيش المسلمين. اتبع الجند والحرس. هيا يا حسان، بسرعة بسرعة يا حسان. أيها الملك عكيدار، أنا خالد بن الوليد، جندي من جنود النبي محمد، أدعوك للاستسلام كما أدعو أتباعك وجندك، أو تدفعوا جميعا دماءكم ثمنا لأي تمرد منكم. أنت خالد؟ خالد، ماذا تقول أيها الملك؟ إنك لم تلقي سيفك حتى الآن، ولن يلقي سيفه أبدا. أنا حسان بن عبد الملك، شقيق الملك عكيدار. إنني أدعوك للمبارزة يا خالد. أتظن يا حسان أن مبارزة الفرسان مثل صيد بقرة ترتاع في أدنى الوادي طلبا للكلأ؟ إنني أحفظ عليك حياتك وأدعوك إلى الاستسلام. بل إنني أدعوك إلى المبارزة، فلا تهرب من ذلك كما يهرب الجبناء. لو لم أجندلك في خلال ضربات ثلاث لكنت جبال الحق. فاستعد حسان، حسان لا تذهب، إنك ستموت. بل أنا الذي سأقتل خالدا بسيف هذا. خذ يا خالد، خذ هذه ضربتي الأولى، خذ وهذه الثانية، خذها يا عنيد. قتلت، قتلت يا كبار. قتلني حسان، أخي حسان، قتل شقيق حسان. والآن ماذا تقول يا عكيدار؟ التسليم أو الموت؟ لا يا خالد، التسليم. إنني أستسلم لك، أقبل شروطك، أقبلها يا خالد. قل ما تريد، قل ما تريد يا خالد. أعد سيفك إلى غمده. لا يعود سيفي إلى غمده إلا بشروط ثلاث، وأصغ إلي. إنني مصغن، إنني مصغن يا خالد. شرط الأول أن تسلم نفسك لنمضي بك أسيرا إلى رسول الله كي يقول كلمته فيك، وشرط الثاني أن تفتح أبواب مدينتك كي يدخلها جند المسلمين، وشرط الثالث أن تمدنا بما يحتاجه رجالنا من ميناء وتموين وأدوات نقل وذخيرة. فهل توافق على ذلك أيها الملك؟ إنني أوافق، إنني أوافق يا خالد. أعيدوا سيوفكم إلى أغمادها أيها الجنود، لقد سقطت دومة الجندل في أيدينا. الله أكبر، الله أكبر، الله. أهلا بك يا عكرمة، كيف حال رسول الله؟ طمئني عنه، لقد كنت بين يديه في الصباح وخرجت متضايقا من اعتلال صحته. العلة تتمكن منه، إنها تتمكن منه يا خالد. ليته يأخذ دمي، ليتني أستطيع أن أعطيه وجودي وأعيش عمري كله في العلة. فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قلبي يهتز يا خالد، لقد وجد الرعب طريقه إلى قلبي هذه المرة، بل إلى قلوبنا جميعا. والله إننا أضعف من أن نحتمل خبر سوء ينزل بالنبي. لا كان هذا أبدا، لا كان هذا أبدا. فداه نفسي، فداه دمي. هناك أمر يقلقني يا خالد، هناك أمر يقلق بالي ويشتت قلبي، وأنا لا أجرؤ على الإفصاح عنه حتى أمامك أنت وأنت أخي. قل يا عكرمة، قل، أفصح عما يقلقك. إنني أخشى، أخشى أن تتفرق كلمة المسلمين لو أصيب رسول الله بمكروه. تتفرق كلمة المسلمين؟ ولما يا عكرمة؟ لست أدري يا خالد، ولكن هذا الأمر يقلقني. ربما لأن رسول الله هو صاحب الكلمة الأولى في المسلمين، ربما لأنهم اعتادوا أن تجتمع كلمتهم بين يديه. ربما، لست أدري ما أقول يا خالد، لست أدري. أما أنا فقد عرفت ما يقلقك وما تريد أن تقوله يا عكرمة. أنت تخشى أن تتفرق الصفوف وتضيع قيادة المسلمين إذا انتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى، أليس كذلك؟ وأكثر من ذلك، إنني أخشى أن يهتز إيمان الناس برسالة الإسلام. أخشى أن يكون بعض المسلمين على ثقة بأن نبيهم لا يموت، فإذا مات اهتزت نفوسهم، ومن وراء ذلك اهتزت عقيدتهم. لا، لا كان هذا أبدا يا عكرمة. إنما محمد نبي وإنسان، وهو كنبي أدى رسالته كاملة في الأرض، وهو كإنسان نهايته الموت الذي هو نهايتنا جميعا. ورسول الله إذا مات أو قتل فإنه يترك بين أيدينا رسالة ندود عنها بدمائنا. لا، لا يهزك القلق يا عكرمة، ولا يبددك الروح، فرسالة محمد أصبحت رسالتنا جميعا، ودين محمد أصبح ديننا جميعا، والرابط الذي يربط بيننا ويشد صفوفنا هو أكبر من محمد، هو الله، والله وحده هو الذي لا يموت. لن يحدث شيء إذن يا خالد، هل أنت مطمئن؟ لن تهتز الصفوف ولن تتفرق القلوب. أريد أن أطمئن يا خالد، أريد أن أطمئن. لن يحدث إلا الأسى والألم، وبعد ذلك فنحن كتلة متراصة لا يجمعنا فرد، وإنما يجمعنا دين ومثل، دين ومثل سنزرعها في كل بقعة من بقاع الأرض وتحت كل نجمة. عكرمة، مصدر قوتنا ومصدر وحدتنا ديننا وإيماننا. أرأيت إلى هذا الإيمان كيف دخل قلب الملك أكيدار؟ أرأيت أكيدار الذي اقتدناه إلى النبي أسيرا كيف انقلب حين دخل نور الإيمان قلبه؟ أطلب منه اليوم أن يموت في سبيل مزيد من النصر يحققه الإسلام، لترى كيف ينطلق إلى الموت راضيا مرضيا. فمن الذي جعل أكيدار هكذا؟ إنه إيمانه بدينه وبعقيدته. هذه هي رسالة النبي التي عاشت بحياته والتي لن تموت بموته، بل هي خالدة خلود السماء. فاطمئن، اطمئن يا عكرمة، واعلم أن الألم العظيم في النفس العظيمة يزيدها قوة ومضاء وإقداما، وستحيل هذا الألم في نفوسنا إلى نصر مبين للإسلام. اللهم حقق ذلك، اللهم شد صفوفنا، اللهم لا تدمي قلوبنا بسوء ينزل بنبيه. اسمع يا رب، اسمع يا هذا المصيبة، ليتني كنت فداه، ليتني كنت فداه. خالد، خالد، لقد قضى رسول الله، مات نبي الله. اسمعوا، لا ولاء لأبي بكر علينا بعد اليوم، نحن لا ندين له بالطاعة أبدا، لن ندفع الزكاة لبيت المال. نحن معك يا طليحة بن خويلد، ها هي ذي قبيلة تزحف بشبابها وشيبها لتؤيدك وتنصرك، وليست قبيلة وحدها، بل انظر من حولك تجد قبائل شتى، إنهم جميعا شقوا عصا الطاعة على أبي بكر. إننا لن ندفع بعد اليوم درهما واحدا من الزكاة المفروضة علينا، وإذا أرادها أبو بكر حربا فلتكن الحرب التي لا تبقي ولا تضر. بورك فيك يا سيد غطفان، إنني كما ترى على استعداد لأبذل دمي كي أصون به أموالكم، فلا أجعلها تذهب إلى بيت المال، وكذلك فإنني أبذل دمي لأحرر أعناقكم من حكم أبي بكر وقريش. لقد أسمانا أبو بكر بالمرتدين وأخذ يجهز الجيوش للعدوان علينا، فليفعل ما يشاء، سيرى كيف سنمزق جيوشه بسيوفنا وحرابنا. اسمعوا، لا طاعة له علينا بعد اليوم، لا طاعة له علينا أبدا. طليحة بن خويلد يجمعكم ويمضي قدما ليزيل دولة أبي بكر، وإنني أشهدكم جميعا على مؤازرتي لطليحة حتى الموت، وإنني اليوم لمجدد الحلف الذي كان بيننا في القديم، والله والله لأن نتبع نبيا من حليفين أحب إلينا من أن نتبع نبيا من قريش، ولقد مات محمد وبقي طليحة. أيها القوم، يا قوم، ما دمتم تؤيدونني هذا التأييد فإنني أعلن لكم صادقا غير كاذب أن وحي السماء هبط علي وأمرني أن أكون نبيا، والله على ما أقول شيء. ألم تنزل عليك آيات من ربك كما نزلت على محمد من قبل؟ بلى بلى يا عيينة، لقد هبط علي جبريل بأول آيات ربي. هات يا طليحة، هات اتل علينا آيات ربك يا طليحة. سكوتا سكوتا يا قوم، دعونا نسمع كبيرنا يتحدث بما أوحي إليه. والحمام واليمام والصرذ الصوام قد سن قبلكم بأعوام، لا يبلغن ملكنا العراق والشام. صدقت يا طليحة، صدقت، والله صدقت، لقد أصبح لنا ومنا نبي. لقد عادت الفرقة التي بعثت بها لتكتشف أحوال اللعين المرتد طليحة بن خويلد وأتباعه. عادت، وماذا رأت يا عكرمة؟ لقد اعتدى على الفرقة طليحة وأبوه وأنصاره، وقتل نتيجة ذلك اثنان من خيرة رجالنا. قتل اثنان من جنودنا، ومن هما يا عكرمة؟ الثابت بن أكرم وعكاشة بن محت، وعاد بقية الجند. والله لن يضيع دمهما هدرا، وستدفع جماعة المصدين والمشركين ثمن إجرامهم غاليا. سأشق الصفوف بحثا عن طليحة وأبيه سلمة لأجعلهما عبرة لأصحاب النفوس الضعيفة. وماذا رأت الفرقة أيضا يا عكرمة؟ لقد أعلنت طليحة نبوءته. أعلن نبوءته مدعيا أن وحي السماء هبط عليه من السماء على يد جبريل. اللعين المارق، اللعين المارق. وقد تجمع حوله نفر من الذين تزعزعت قلوبهم معتصمين جميعا في بزاخة. إلى بزاخة إذن، إلى بزاخة دون إبطاء ولا تأخير. لقد أصبح دم هؤلاء المرتدين مباحا لسيوفنا، بل هو حلال نتقرب به إلى الله. يجب أن تعمل سيوفنا بحزم وقوة، فهؤلاء أشد خطرا على الإسلام من الفرس والروم الذين لا يدينون بالإسلام. هيا هيا يا عكرمة، اجعل الجند ينفر إلى القتال، يجب أن ننطلق حالا. إلى الأمام يا جنود الإسلام، إلى الأمام لإعلاء كلمة الله فوق ألوف أولئك المرتدين والمشركين. ومحمدا سلمة، ابرز لي يا طليحة ايها الكذاب، اخرج لي ايها اللعين المارق. ردوا ايها المسلمون، طهروا الارض من الفئة الباغية، طهروا البلاد من المنافقين المرتدين. ومحمدا ومحمدا اشتد المسلمون في هجومهم ورجالنا يتساقطون بين حوافر الخيل. سيف خالد يا طليحة، سيف خالد سيضرب اعناقنا جميعا. الموت يتربص لنا، الموت يطوق اعناقنا يا طليحة. اما من معجزة ينزلها ربك؟ اما تستطيع ان تطلب منه معجزة ينقذنا بها مما نحن فيه يا طليحة؟ اسمع، يبدو لي أن ما من معجزة اليوم إلا معجزة فراري دون أن يمسني سيف خالد. كيف؟ ماذا؟ فستفر يا طليحة؟ هو ماذا أفعل إذن غير الفرار؟ أتريد لنبيك القتل؟ اسمع، سأخذ زوجتي وأفر. الفرار هو معجزة اليوم يا عيينة. اتبعني، اتبعني تلقى النجاة. طليحة يفر، طليحة يفر، النبي يفر. أيها القوم، أيها القوم، من استطاع منكم أن يفعل مثل ما فعلت ينجو بأهله ويفعل. هيا الفرار أيها القوم، الفرار. أوقفوا القتال أيها المسلمون، لا تضربوا، لقد استسلم عدوكم. أوقفوا القتال. وأنتم جميعا عسرى تسافرون إلى خليفة رسول الله أبي بكر الصديق ليرى فيكم رأيه. إننا نستسلم، إننا نرضى بحكم أبي بكر وحكمك يا خالد. اقتادوهم الى خليفة رسول الله ايها المسلمون. ماذا بك يا عكرمة؟ ماذا بك؟ وصل الان رسول من الصديق ابي بكر يحمل اليك هذه الرسالة العاجلة. 60,000 وقد انطلقوا من معاقلهم نحونا، انهم في طريقهم الينا وقد نفر جندنا واستعدوا للقاء. هيا بنا يا عكرمة، سينصرنا الله، سينصرنا الله. زياد، اسمع يا زياد، انت تتولى مع عدد من الجند حراسة نساء المسلمين كحيلة. خذ حذرك يا زياد، فمعركة اليوم ليست بالامر اليسير. اطمئن يا سيف الله، اطمئن، سأذود عن اعراض المسلمين بكل ما اتيت، سأبذل دمي اذا اقتضى الامر. هيا بنا يا عكرمة، هيا بنا. قلت تصل اليوم ولو اتخذت السبع قلعة لك وحصنا يا خالد، هذا يوم فلاحك. بل خشيت يا مسيلمة الكذاب، ابرز لي ان كنت نبي حقا. ما انت بنبي، بل انت شيطان رجيم، ستجر من خرنيك الى الجحيم. ابرز لي يا عدو الله. يا اتباع نبي الله مسيلمة، اليوم يوم الغيرة، اترضون بالنساء سبيات ويؤخذن غير حظيات؟ فقاتلوا عن احسابكم وامنعوا نساءكم، قاتلوا قاتلوا، فالدائرة بدأت تدور على المسلمين، فالدائرة بدأت تدور على خالد وجنده. اننا سنبهد جميعا، سنبهد يا خالد. انظر الى جموعهم الغفيرة تعمل في جندنا ضربا وطعنا، لا بد من عمل ننقذ به المسلمين من هذا الخطر الذي يحدق بهم. لا عمل اليوم الا سيوفنا. اضرب يا عكرمة، اضرب. انني ساتقدم الصفوف، ساكون في طليعة الشهداء الذين يدقون ابواب الجنة. اضربوا ايها المسلمون، فالجنة فتحت ابوابها لكم اليوم. ويا محمد، الله اكبر، الله اكبر. اني قلقة يا زياد، إني قلقة عليه من هذه المعركة التي يخوضها والتي لا تكافؤ فيها. الله معه يا سيدتي، الله معه. ما كان الله ليغمد سيفا من سيوفه المسلولة، وإنه والله لسيف مسلول يضرب عن كلمة الله ودينه. ولكنهم 60,000 يا زياد، وهو يقاتل في المقدمة، إنه يندفع نحو الموت بشوق ولهفة، إنه يعرض حياته للأخطار. هكذا هو دائما يا سيدتي، إنه يخوض كل معركة بشوق ملهوف على الموت، إنه يفتش في زوايا الميدان عن الموت فيطارده، والموت يهرب منه فلا يقترب. لقد اختاره الله لتثبيت دعائم الإسلام وإعلاء كلمة الحق، وهو وحده يتولى حمايته ودفع السوء والأذى عنه. إنني أدعو الله أن تكون ساعتي مرتبطة بساعتي، مثل ارتباط حياتي بحياتي. زياد، إنني لا أتصور كيف تكون الحياة من بعدي. كل ما أتصوره أنها ستكون خالية لا ينبت فيها زرع. لا يا سيدتي، لا تقولي هذا، فالحياة أصبحت مخضرة بالإسلام. الحياة مخضرة بالإسلام يا زياد، فما في ذلك شك، ولكن حياتي أصبحت مخضرة بسيف الإسلام خالد، ومن دونه تجف هذه الحياة وتعصف بها رياح الفناء. قبل أيام قال لي إنه يتألم من أجلي، لأنه يعتقد بأنني أحسد أي زوجة عادية مطمئنة إلى سلامة زوجها. أتراه قال حقا يا زياد؟ أتراني أحبه من خلال الأمن والطمأنينة أم من خلال الخطر والقلق؟ أتراني أحبه آمنا مطمئنا إلى جانبي، أم أحبه خطرا يعصف في المعارك وتعصف به المعارك؟ لست أدري يا زياد، لست أدري. أما أنا فإني أعتقد أنك تحبينه عطرا واندفاعا وعاصفة، لا أمنا واستكانة. ولما تعتقد ذلك يا زياد؟ لما تعتقد ذلك؟ لأن الله أحبه خطرا. وأنت أيضا يا سيدتي، أنت أيضا لا تحبين خالدا إلا من زوابع المعارك وعواصفها ورعدها. حديقة الرحمن ومعه عدد كبير من الجند، يجب أن نهزم هذه البقية الباقية من جن الشيطان، وبعد ذلك ندق حديقة الرحمن فوق رأس الشيطان. ولكن حديقة الرحمن محصنة تحصينا كبيرا. ما من حصن يقف أمام صرخة الله أكبر. قل الله أكبر واضرب. حديقة الرحمن أيها المسلمون، إلى حديقة الرحمن، نهدم حصونها فوق رأس المارق الشيطان. ومحمدا ومحمدا. أترى يغفر الله لي دم حمزة إن قتلت بها اليوم مسيلمة الكذاب؟ الله غفور رحيم يا وحشي، الله غفور رحيم. لبيك يا خالد، لبيك يا سيف الله. أنا قاتله اليوم، أنا قاتل مسيلمة الكذاب. وليغفر الله لي الدم الطاهر الذي سفكته في أحد. تحطمت أبواب حديقة الرحمن، إنها نهاية المارق الكذاب. إلى الأمام أيها المسلمون، إلى درب الطاغية اللعين. خذها مني يا مسيلمة الكذاب، سأغسل بدمك الإثم الذي ارتكبته حينما سفكت دم حمزة. خذها من يد الوحشي الحبشي. لقد قتلت، لقد قتلت مسيلمة، قتلت مسيلمة الكذاب بحربتي. أيها المسلمون أبشروا، أبشروا، مات الكذاب، مات مسيلمة اللعين. إذن فهو الرحيل يا عكرمة. نعم إنه الرحيل يا خالد، الرحيل. كان من الممكن أن يسعدني لو أنك كنت رفيق الدرب فيه، ولكنني سأمضي كما ترى وحيدا. لا بأس عليك يا عكرمة، فنحن جميعا ننتظم صفوفا لننطلق في الأرض نوطد كلمة الحق التي هي كلمة الله وكلمة نبيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وإنني أحمد للصديق أبي بكر أنه اختارك لطليعة الجيش الذي سينطلق إلى اليمن لتأذيب عصاته وإعادة الحق والأمن إلى أرضها وأهلها. وأنت والله كفء لهذا الأمر الجليل. أقول لك الحق يا خالد، لست أدري ما إذا كنت كفءا لهذا الأمر أم غير كفء. بل أنت كفء يا عكرمة، شهادة أشهدها لك غير متأثر فيها بأنك تملأ علي قلبي منذ نعومة أظفارنا. ورغم شهادتك فإنني ما أزال في ريبة من أمري. اليوم فقط بدت أسائل نفسي، هل أنا بالشجاع؟ هل أنا بالمقدام؟ هل أنا برجل خبير بالأمور؟ لا تسأل نفسك يا عكرمة، بل اسأل تلك المعارك الطويلة التي خضتها وكان سيفك فيها بتارة وكان أمرك فيها حازمة وكان جلالك فيها ثابتة. حيرتي حينما سألت تلك المعارك. ولم يا عكرمة؟ لأن الجواب كان يأتيني دائما وفيه رنين اسمك وصليل سيفك ودوي هتافك، هتافك باسم الله وباسم محمد. فأعلم أنني آكل من فتاتك وأقدم ببقايا شجاعتك وأضرب بوميد سيفك وأهتف بدوي صوتك. إذن فمن أكون أنا يا خالد؟ أنت الفارس، أنت أخي البطل. بل أنا جزء من وجودك، غرة في عاصفة صراعك، صدى صرخة حرب من صراخك. فإذا انتصرت فأنا أنت، وإن لم أنتصر فأنا العاجز الذي ضاعت خطواته بعد أن ابتعد عن قائده. لن يطول البعد بيننا يا أخي عكرمة، سنلتقي ثانية تحت ظلال أخوتنا وتحت ظلال سيوفنا. سنلتقي دائما ولن نفترق أبدا. إنك سوف ترى معي نجوم اليمن، ولا بد أن يلتقي ناظرانا على صفحة نجمة من تلك النجوم. هل أنت في ضيق يا خالد؟ الصدى أكل سيفي والركود أكل قلبي والنوم أكل عيني. سيفي اعتاد الهواء والرقاب، وها هو حبيس في غمده منذ شهور طويلة، وقلبي اعتاد أن يخفق سريعا فوق صهوات الجهاد، وها هو اليوم يضرب بطيئا بطيئا فوق هذا الفراش اللين، وعين اعتادت الحياة في عجاج المعارك، وها هي اليوم تكاد تموت لكثرة النوم. فما من حركة تدفع الدماء في عروقي. بدأت أحس بأنني دم بغير عروق، أو بأنني عروق بغير دم. وسيقتلني الخلود إلى الراحة، سيفنيني هذا الخلود. أرويدك يا خالد، ما هكذا ينبغي أن تنظر إلى الحال؟ لم يمضي عليك زمن طويل وأنت في راحتك هذه مع عشيرتك، وهذه الراحة لا بد منها بعد طول المعارك التي خضتها. أم تريد أن يكون مأواك في المعركة وطعامك وشرابك في عجاج تطلقه حوافر الخيل؟ أريد أن أكون أي شيء إلا أن أتجمد هكذا. أنا لا أستطيع أن أصبح تمثالا لا يهمه إلى التجمد في معبد. لا، الحياة دبت في كل شيء حتى في عروق الإبل منذ أن دوت كلمة الحق. فما بالي أجلس هكذا في اليمامة، لا عمل لي إلا أن أرقب الفراشات التي تتطاير في الهواء. وهل يجب أن تنقلب الدنيا كلها إلى معركة حتى تستقر وتقر عينا يا خالد؟ إنني أراك وأنت بعيد عن القتال كما أرى أي عاشق وهو بعيد عن حبيبتي. فإذا كانت المعركة هي حبيبتك التي يؤلمك بعدها، فتق أنني أطلب الله أن يطيل هذا البعد ويجعله بلا نهاية. يجب أن تعتاد الحياة بعيدا عن صليل السيوف يا خالد، لأن كل مسلم يتمنى هذه الحياة، وأنا أتمنها لأن معناها أن الإسلام قد انتصر وانتشر ولم يعد في حاجة لخوض معركة. ولا أظنك أقل مني حماسا لانتصار الإسلام وانتشاره. أنت لا تفهمينني إذن يا ليلى، إنني أتوق إلى المعركة باعتبارها دعامة تدعم الإسلام ولبنة تضاف إلى بنائه. حال اليوم كحال من يبني قصرا، فهو في حماسة وهو في شغل دائم ما دام القصر لم ينتهي بناؤه بعد. حتى إذا ما انتهى استقر في ظلاله واستراح في فسيح حجراته. وقصر اليوم هو الإسلام، والمعارك التي أخوضها حجارته، وسأضع آخر حجرة في البناء متلهفا مشوقا حتى إذا تم قرس عيني واستراح قلبي وملأت السعادة نفسي. سيدي خالد. زياد، ماذا؟ ما بك يا زياد؟ ما وراءك؟ ما هذا الذي بيدك؟ رسالة من خليفة رسول الله، جاء بها الآن رسول مستعجل. رسالة مستعجلة من أبي بكر الصديق؟ هاتها يا زياد. قلبي يحدثني بأن الرسالة ستنهي ما أنت فيه من ضيق. أرجو الله أن يتحقق ذلك، أرجو الله أن يكون لي عونا وسندا. دعيني الآن أنظر ما جاء في الرسالة. اللهم اجعلها بشرى تجلي عن النفس ما علق بها من هم وغم. اللهم اجعلها صفحة جديدة تفتح المجال لصولته وجولته المكللتين بالظفر والنصر. الله أكبر. ماذا؟ هل تحقق ظني يا خالد؟ الله أكبر. أجل يا ليلى، لقد تحقق ظنك واستجاب الله دعاء زياد. الصديق أبو بكر يأمرني أن أغادر اليمامة وأتوجه بالجيش إلى العراق فأفتحه بإذن الله وأسحق هرمز قائد جيوش الفرس المرابطة فيه. لم تعد إذن كتمثال لا يهمه إلا الجمود. لقد عادت دماؤك تتدفق في شرايينك، أليس كذلك يا خالد؟ ليلى، هذا هو الحال الذي يسعدني، وما أظن سعادتك إلا من سعادتي. أنت هكذا خلقت وهكذا يجب أن تكون. إنني سعيدة بك ومعك ومن أجلك يا خالد. انتبهوا أيها القوات، خالد يتوجه نحونا بجيش قوامه 10,000 مقاتل. أنتم تعرفون خالد بن الوليد، أليس كذلك يا قواد الصناديد؟ إنه قائد ما عرف الهزيمة قط، ولكنه سيعرفها على يدك أيها القائد العظيم هرمز. الخطر كله كامن في خالد يا أبا، الخطر كله كامن في هذا القائد الذي حير أعداءه. عليه في الحرب خطة مذهلة على قلب كل هزيمة إلى نصر، وكل نصر إلى سلسلة انتصارات. اسمعوا، يجب أن ينتهي أمره على أيدينا، فإذا انتهى فإننا سنكسب شرفا نتيه به على دنيا الفرس بأجمعها، وهو إذا لم ينتهي فذلك معناه أننا ذهبنا جميعا إلى غير رجعة. ستجدنا جميعا أيها القائد هرمز يدا واحدة تضرب خالدا في المواطن التي تريد أن نضربها فيه، وسينتهي أمره بإذن الله. نحن معك إلى النهاية. يا قوم، أعتقد أنه يجب علينا أن نخرق هذه المرة جميع تقاليد الحروب، فليست التقاليد بالمهمة اليوم بقدر أهمية القضاء على خالد. وماذا تريد أن نفعله أيها القائد العظيم؟ أريد أن أضمن القضاء على خالد. عملية القضاء عليه بالطعن والضرب عملية مشكوك في أمرها، لهذا لا بد من الخديعة. سمعتم؟ لا بد من الخديعة. على أي شكل تكون هذه الخديعة أيها القائد؟ عندما يلتقي الجمعان سأدعو أنا خالدا للمبارزة وسيلبي دعوتي سريعا، فإذا ترك صفوف المسلمين واندفع إلى وسط الميدان تلبية لدعوتي انقض عليه عدد من جنودي انقضاض الصاعقة، وعندها يضربونه ضربة رجل واحد فيقتلوه، وذلك قبل أن ينتبه المسلمون للأمر ويهبوا لإنقاذه. سمعتم؟ هذه هي الطريقة الوحيدة للقضاء على خالد، بالتالي لتفكيك صفوف المسلمين وبعثرة قواهم. في سبيل القضاء على خالد نركب عروق المستحيل، أليس كذلك يا أبطال فارس؟ أليس كذلك؟ لا هل أنتم موافقون على خطة قائدنا العظيم هرموس؟ عليكم بالتسليم وفتح طرق العراق أمامنا يا هرمز، أو أبشر بحرب لا تبقي من جنود كسرى جنديا واحدا يحمل إلى ملكه نبع هزيمتكم. نحن أمامكم كسد منيع، ستعرف أن صخرة كسرى التي تحاول أن تنطحها ستحطم رأسك يا خالد. إنني كقائد لجيش الفرس أدعوك لمبارزتي، وبعد ذلك الحرب بين جيشينا. ألا لك يا هرمز، أنا قاتلك اليوم بإذن الله. ويا محمد، لقد وقع خالد في الفخ، انقذت عليه يا جنود. انت خالد. أهي مؤامرة لقتل إذن؟ خذوا أيها المخدوعون، خذوا يا أعداء الله. خالد في خطر أيها المسلمون، خالد في خطر، جنود العدو يطوقونه، إنها خدعة. شدوا أيها المسلمون، شدوا على أعداء الله. Come on. وانطلق في عقاب العدو. اما ان تاخذهم عسرة او تقتلهم جميعا ولا تدع واحدا منهم ينطلق فوق الارض. هيا يا مثنى، هيا يا عقي. الفرسان ورائي، الفرسان ورائي، اننا منطلقون وراء الفرس، وراءهم في كل مكان. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. استعدي يا ليلى، سننطلق هذه الليلة. إلى أين يا خالد؟ إلى الحيرة، إلى أكبر معاقل الفرس، أدمره فوق رؤوسهم بإذن الله. إلى الحيرة، ولكننا لم نلم أنفاسنا التي بدلناها في المعركة. إنك لم تسترح يا خالد، لقد خدت مع الفرس معركة رهيبة تعرضت فيها لشتى أنواع الخطر، فلا أقل من أن تستريح بعض الوقت لتنفض عنك الغبار. سأنفض الغبار في الحيرة، سأنفض الغبار كما نفضت عن ظهور الخيل آخر جندي الفارسي. أما الآن فدعيني في غبار المعركة، غبارها يشحد همتي ويشد من عضدي. من معركة إلى معركة، نحن في قتال مستمر يا خالد. السيوف والرماح تآكلت لكثرة ما عملت، والخيول تعبت، والبعير ترجو غفوة عين. أما تستريح قليلا، أما تستريح أياما أخر ثم تنطلق إلى الحيرة؟ ليلى، لو فعلت هذا لذهب فرساننا جميعا بسيوف الفرس. إنني مدعو اليوم للنجدة أكثر من كوني مدعو للمعركة. أتدرين ما الذي حدث يا ليلى؟ خيرا إن شاء الله. هل هناك من أمر جديد؟ نعم يا ليلى، هناك أمر جديد حاولت أن أكتمه كي لا أثير قلقك، ولكني وأنا أراك مصدقة من الرحيل أصارحك بالأمر. الجديد في الأمر هذه الرسالة. وممن هذه الرسالة؟ إنها من المثنى بن حارثة. اسمعي. من المثنى بن حارثة الشيباني إلى سيف الله المسلول خالد بن الوليد، السلام عليك ورحمة الله. وبعد، تعقبت مع جنودنا فلول جيش الفرس وقتلنا منهم عددا كبيرا، ومن كتبت له النجاة لجأ إلى معاقل الحيرة، وقد رابطنا أمام هذه المعاقل فرأينا أعدادا وفيرة من قوات الجيش تدخلها وتتجمع تحت قيادة بهمان جدوي. لا نستطيع أن نواجه هذه الحشود، فسارعت إلى طرح الأمر بين يديك لترى فيه رأيك. فإن كنت ترى أن تنجدنا أو نعود أدراجنا أو نقاتل في سبيل الله حتى آخر قطرة من دمائنا. إذن فالمتنى في خطر؟ هذا هو الأمر الواقع يا ليلى، ورحلتنا إلى الحيرة الليلة رحلة نجدة أكثر منها رحلة حرب. حقا، إنها رحلة نجدة، وأنت للنجدة أهل يا خالد. أتدرين من هو بهمان جاذوي هذا الذي تتجمع تحت قيادته قوة الفرس بالحيرة؟ أتدرين من هو يا ليلى؟ قائد من قواد الفرس. بل هو قائد من خيرة قواد الفرس وأدهاهم وأكثرهم شجاعة ومكرا ودراية بفنون الحرب. وهو لو انقض بقوته الكثيرة على فرقة المثنى الصغيرة لما ترك منها فارسا واحدا. فلتسرع بالنجدة يا خالد، والله لو طلبت مني أن أخوض البحر معك في سبيل هذه النجدة لما تباطأت عن خوضه ولما ترددت. هيا يا خالد، إنني سأبدأ بالاستعداد للرحيل. أطلقوا الخيول على أعنتها أيها المسلمون، أطلقوا الخيول على أعنتها، المثنى بحاجة إلى نجدتكم. هيا هيا يا جنود الله ورسوله. إذن أصبحوا في حشود كثيرة يا مثنى. لم يمض يوم دون أن تصل فيه قوة كثيرة وتدخل الحيرة. أعتقد أنهم أصبحوا يزيدون علينا أضعافا مضاعفة، ولا بد من التريث قبل أن نضرب ضربتنا ونبدأ بفتح العراق. لا تريث، ولم التريث يا مثنى؟ حتى تأتينا نجدات من الصديق. أرى أن يعرف الصديق في أي موقف خطير نحن اليوم. يجب أن نطلب منه نجدات. من توفرت لديه مثل نجداتنا لا يفكر إلا في اقتحام الدنيا ولو كان وحيدا. نحن لا نحتاج لشيء يا مثنى، لا نحتاج إلا لأن نشهر سيوفنا ونضرب، وبعد ذلك فالنجدات موجودة دائما، وهي قوية لدرجة أنها لا تقف أمامها أي قوة أخرى في الأرض. إنني لا أفهم ما تقوله يا سيف الله. أنت تفهم جيدا يا مثنى، حينما تناديني بسيف الله فإنك تفهم جيدا. أفهم جيدا، كيف؟ أيحتاج سيف الله إلى نجدة؟ لو كان سيفا واحدا لما احتاج إلى نجدة، فكيف الحال ونحن سيوف كثيرة؟ نحن جميعا سيوف الله يا مثنى، ولن يغمد سيف أشهره الله وأطلقه في أعقاب أعدائه. دع عنك حديث النجدات وأصغ إلي. إنني مصغٍ يا خالد، أنا معك وأعاهدك على الموت. سنضرب الفرصة عند أول خيوط الفجر، ولكي نتفادى الوقوع في شراك تلك القوات الكبيرة التي تفوقنا أضعافا مضاعفة، فإنني سألجأ إلى خطة حربية أرجو الله أن يكللها بالنجاح فيكفي جنده شر أعدائه. وما هي الخطة يا سيف الله؟ سأعد سريتين من سرايا الجيش، مهمتهما التسلل سريعا والوصول إلى خلف خطوط أعدائنا، حتى إذا ما وصلتا كمن أفرادهما فلا تراهما عين العدو أبدا إلا حينما تحتدم الموقعة الكبرى. وحينما تحتدم تلك الموقعة وتشتد المعركة، يبرز رجال السريتين وينقضون على العدو من الخلف، بينما سيوفنا تعمل في صفوفه من الأمام، وسيفاجأ العدو بهذه الضربة وينشطر شطرين بعد أن يفقد صوابه واتزانه، وعندئذ يولد نصرنا المبين بإذن الله. إنها خطة محكمة، لو استطاعت السريتان أن تصل خلف العدو دون أن تراها عينه. وفي سبيل تأمين انتقال السريتين في غفلة من عين العدو، فإنهما لا تبدأان التسلل إلا بعد أن نبدأ نحن في المناوشة، وفي خلال ذلك تتسلل السريتان والعدو مشغول عنها بمناوشتنا. يا مثنى، ثق بالنصر واضرب من بداية المعركة بسيف منتصر لا بسيف الذي يعرف المصير. هذا جندي من جنودنا يتقدم نحونا. ماذا حدث يا أخ العرب؟ بدأ العدو بهجومه علينا بقوة كبيرة، لقد بدأوا الهجوم. هذا ما الذي حدث؟ القوارب تغوص في النهر أيها القائد. هدوءا هدوءا أيها المسلمون، تمالكوا أنفسكم وإلا هلكنا جميعا. تمالكوا يا جند الله. أيها الملاح، أخبرني بما حدث. لابد وأنهم أقفلوا السدود فانحبست المياه وأصبح النهر كله وحلا تغوص فيه القوارب. إذن فهي خديعة، جذويه يريد أن يخدعنا إذن، ولكننا لن نموت غرقا في الطين. الموت له ولجنده. قل لي أيها الملاح، أين تقع سدود النهر؟ إنها في مكان قريب من هنا، اسمه فم العقيق أيها القائد. أي أخذ النهر وأرشدنا إلى الطريق. اسمعوا، كتيبة من المسلمين تخوض النهر. تخوض النهر ورائي، وبقية الجند يبقون في سفنهم لا يتحركون حتى تعود مياه النهر إلى الارتفاع. سأفتح سدود النهر إن شاء الله. هيا فلتتبعني كتيبة منكم، هيا على بركة الله يا جند محمد، هيا على بركة الله. والله أكبر. لا بد أنهم يغوصون في الطين الآن لينطلق عدد من الفرسان إلى مكان الرماة ويعلن لهم أنني آمرهم أن يبدأوا الرمي. هيا بسرعة. لقد انتهت الصورة خالد، انتهت الصورة ابن الوليد. إذن فالعدو مطمئن إلى أن حلقنا عامرة بالطين الآن. خاب فعله. إلى الأمام أيها المسلمون. ومحمدا أكبر. ما هذا؟ خالد ينقض علينا يا جنود الفرس. خالد ينقض علينا. المسلمون اضربوا سريعا. يجب ان نخلص من هذه الفئة الباغية ونعيد مياه النهر الى مجاريها. هيا اضربوا سريعا. أبدناهم جميعا. إلى السدود أيها المسلمون، افتحوا سدود النهر. هيا أسرعوا. عادت مياه النهر إلى الجريان. الله معنا، الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. ليذهب عدد منكم وليطمئن على وصول جميع السفن سالمة إلى الشاطئ. سأبقى أنا هنا مع الكتيبة بحراسة السد حتى تعبر آخر سفينة مياه البحر. هيا انطلقوا. لقد قلت له فظن بي السوء، ظن أنني جبنت خوفا من خالد. إنني لم أخف من خالد، ولكنني أعرفه. أنا أعرف خالد وهو لا يعرفه، فكانت النتيجة أنه مات بسيفه. قتل المرزبان، ذهب ولن يعود. أيها القوم، المرزبان قتل. أيها القوم، الأمر أصبح في غاية الخطورة أيها الحاكم، ونحن لا ندري ما نفعل. إن مقتل الأمير مرزبان حز في نفوسنا جميعا، ولولا الخطر الذي يتهددنا لكنا الآن في مأتم عليه. ولكن الخطر يتهددنا، نحن جميعا سنتعرض لسيف خالد. ما العمل؟ خالد يزحف نحو الحيرة بجنده وسيصير بين ساعة وأخرى، فهل نصبح جميعا بين قتيل وجريح وأسير؟ ما العمل أيها الحاكم؟ ما العمل؟ أما يخرج الفرسان لملاقاته؟ إذا كنتم تصرون على كارثة جديدة تنزل بنا، فليخرج الفرسان لملاقاته. ولكن اعلموا أنهم سيبادون جميعا. نحن لا قدرة لنا بلقاء خالد إلا من خلف أسوار الحيرة، أو تصلنا نجدات كثيرة من جنود الفرس. فماذا ترون؟ هل نقاتله من وراء الحصون؟ أم نخرج إليه في العراء؟ الرأي رأيك أيها الحاكم، أما أنا فلم أعد أثق في رأيي. أي رأي هذا الذي أستيه وأنا في مأتم مرزبان؟ إنني ضائع أيها القوم، فانظروا في أمركم وقرروا ما تريدون. على هذا أنت على ثقة من أن فرساننا لا قدرة لهم على ملاقاة خالد؟ إنني واثق من هذا، أنا واثق من هذا. إذن فلنعمل برأيك الآخر، فلنغلق أبواب الحيرة ولنقابله من وراء الحصون إلى أن تصل النجدات. من هذا؟ ماذا تريد أيها الجندي؟ وفيما قدومك السريع هذا؟ مولاي الأمير، مولاي الأمير، أعزائني يا مولاي الأمير، ماذا حدث؟ ماذا حدث أيضا؟ مات كسرى. ماذا؟ مات كسرى؟ وصلت الأنباء الآن بالموت، وما العمل؟ ما العمل أيها الحاكم؟ ما العمل؟ لا عمل بعد اليوم، لا عمل بعد اليوم أبدا. لا عمل بعد اليوم؟ ماذا تقصد من ذلك أيها الحاكم؟ أقصد أنه لا عمل لي أنا على الأقل بعد اليوم. لا عمل لك؟ كيف؟ كيف هذا؟ برحيلي، إنني راحل من الآن. راحل؟ راحل، راحل. إلى أين؟ إلى أين؟ نعم، إنني راحل. ماذا تريدون؟ إنني أترك عملي كحاكم للحيرة وأرحل، فهل تجبرونني على البقاء؟ إنني راحل ببقية أهلي وولدي، لا أريد أن أرى آخر واحد من أهلي وولدي يذبح بسيف خالد. فماذا تريدون مني؟ ماذا تريدون مني؟ دافعوا عن مدينتكم كما تريدون، أما أنا فلا عمل لي. سموني جبانا، قولوا إنني هربت من وجه خالد. الحقيقة أنني هربت، سأهرب، لن ألقى خالدا أبدا، لن أسير نحو الموت بقدمي. إنني راحل. هل تفتحون أبواب الحيرة أو أحطمها وأستبيح دماءكم جميعا؟ أجيبوا يا أهل الحيرة، أريد ردا على ما سمعتم. وماذا تريد منا يا خالد؟ إننا لن نفتح لك الأبواب قبل أن نعرف ماذا تريد منا. أريد منكم أن تختاروا بين أمور ثلاثة: الإسلام، تعلنوا إسلامكم جميعا، أو تبقوا على دينكم وتدفعوا الجزية، أو تستعدوا للحرب. فماذا تقولون؟ أما الإسلام فلن نعتنقه، وأما الجزية فلن ندفعها. هل عندك شيء آخر نتفاوض عليه؟ لم يعد عندي إلا الحرب. فلتكن الحرب إذن. لقد أذنت المعركة، النبالون يطلقون سهامهم. هيا يا جند الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. القوم متحصنون بالسلاح، ولا نستطيع الوصول إليهم ما لم نعبر هذا الخندق الذي حفروه حول مدينتهم ليمنعوا وصولنا. فما الذي تراه؟ سنعبر الخندق بإذن الله، وسندخل الحيرة إن شاء الله. انظر، القوم لا دراية لهم بالحرب، إنهم لا يجيدون رمي السهام أبدا، إنهم لا يجيدون إلا التحصن وراء هذه القلاع الأربع. ولكننا سننتصر، سندخل القلاع إن شاء الله. الهلعوا قلوبهم لكثرة ما تساقط منهم، وعندها نعبر الخندق ونقتحم الحيرة. سيتم فتح العراق بإذن الله، سيتم فتح هذا البلد بإذن الله يا زياد. ولكن كيف يعبر المسلمون هذا الخندق العميق؟ اسمع يا زياد، عليك أن تذهب حالا وتأخذ معك عددا من الجند وتعكفوا جميعا على نحر الجمال وإلقائها في الخندق. كدسوا الجمال الذبيحة في الخندق، كدسوها إلى أن تصبح في مستوى الأرض ويعبر الجند من فوقها. هيا هيا بسرعة يا زياد. يا لها من حكمة بالغة، إنك والله لسيف الله المسلول، والله إنك لسيف المسلول. سيوفنا تعمل في اعناقكم. اسمع يا خالد، انني اعلن لك باسم الجنود لاننا على استعداد لفتح الابواب، ولكننا لن نفعل ذلك قبل ان تلبي لنا مطلبا. ما هو مطلبكم؟ انت تعلم ان هذه البلدة ليست بلدتنا، وانما هي لاصحابها العرب، وانت وجنودك منهم، ونحن على استعداد لفتح الابواب فيما اذا عاهدتنا على ان لا تمسنا بسوء وتتركنا نعود الى بلادنا سالمين. اعاهدكم على ان لا يبقى اي جندي غريب في هذه البلدة. لم يبقى في الحيرة ولا جندي غريب. وهناك شرط اخر. اما هو يا خالد؟ الا تحملوا من اموال البلدة ولا درهما واحدة، فأموالها من حق أهلها العرب وليس لكم فيها أي نصيب. هل تقبلون؟ إننا نقبل بهذا. افتحوا الأبواب إذن واستعدوا للرحيل جميعا. لست أعرف والله سببا لضيقك هذا يا خالد. مضى علي عام كامل يا ليلى وأنا قاعد هذا المنزل، عام كامل وأنا أعيش كما يعيش أي بعير لا هم له إلا أن يغط في النوم ويصحو بعده ليملأ جوفه بالطعام والشراب ثم يعود ليغط من جديد. وأنا لست بعيرا، لست بعيرا ولا أستطيع أن أكون بعيرا. لست بعيرا يا خالد، ما في ذلك شك، ولكن هل تعتقد أنك حينما تصر على أن تصل المعركة بالمعركة والحرب بالحرب تصبح إنسانا؟ حين ذاك فقط أحس بإنسانيتي، حين ذاك فقط يا ليلى. وهل تعتقد بأن هذا النوع من الإنسانية موفور في غيرك من الناس؟ إنني لا أعتقد أن في الدنيا غيرك يحس بما تحس به، فالأمر طبيعي بالنسبة للإنسان أن يأكل وأن يشرب وأن ينام وأن يؤدي عملا في ظل الطمأنينة والأمن. أما إذا كان المستوى الإنساني لا يبلغ ذروة إلا في حرب طاحنة كما تعتقد، إذن لكانت الأرض مجدبة من بني الإنسان، لأن الحرب المستمرة لن تبقي أحدا على وجه الأرض. لا، مرة الثانية أحس بأنك لا تفهمينني يا ليلى. إنك لا تحدثين عني كما لو كنت أحب المعركة لوجه المعركة. أبدا أبدا يا ليلى، إنني أحب المعركة في سبيل الإسلام، إنني أقاتل في سبيل أن أحقق ما تؤمنين به، في سبيل أن يوجد في أرضنا الإنسان الذي يأكل آمنا ويشرب مطمئنا ويعمل مستقر. مرحبا بكم في قناة المحب المسلسلات الإذاعية المغرب. إنني أخوض كل معركة بإحساس الذي يقاتل الشر ويمسحه عن وجه الأرض ليزرع بدلا عنه خيرا. أنا أعتقد أن الإسلام هو الخير، وهو الأمن، وهو السلام، وهو الطمأنينة. وما دامت هناك بقية في الأرض لا تؤمن به، فإن الخير في شر، والأمن في رعب، والسلام في حرب، والطمأنينة في قلق. ولهذا فأنا أحب المعركة، أحبها من خلال حبي للخير، أحبها لأنها الطريق الوحيد الذي يؤمن لنا زرع شجرة وارفة نستظل في ظلها جميعا. هذه هي المعركة بالنسبة لي. إني لا أعجب من سيدي خالد، يتضايق بعد أن يسر الله له فتح العراق. إنني لا أجد مبررا لهذا الضيق، وقد دانت له العراق وأصبحت الحيرة عاصمة ملكه. أسكت يا زياد، لا تقل هذا أبدا، لا أريد أن أسمع منك ما رددته اليوم أبدا أبدا. ولكن ماذا قلت يا سيدي؟ ماذا أغضبك مني؟ ما أنا إلا جندي من جنود الإسلام يا زياد، لقد وجدت في هذه الحياة كي أكون جنديا من جنود الله، مكانه ساحة القتال، وعمله الجهاد في سبيل نصرة الإسلام ورفع شأنه. فلا تقل لي بعد اليوم إن الحيرة عاصمة ملكي، إن الحيرة أصبحت اليوم سجني، إنها سجن الكبير، وساعة انطلاقي من هذا السجن الكبير هي الساعة التي أمتطي فيها صهوة جوادي وأطلق سيفي الذي أكله الصدأ. هذا هو أنا، وهذه هي حالي ورغبتي وأمنيتي وسعادتي في الحياة. وبعد ذلك فيما قدومك يا زياد؟ جئت لأخبرك أن رسلا حضرت من كندة وحضرموت، وأن هؤلاء الرسل أعلمون بأن عكرمة قد وطد دعائم الأمن والاستقرار في تلك البلاد، وهو يستعد الآن للمسير على رأس جيشه لمؤازرة خالد بن سعيد الذي يقود جيشا من المسلمين لضرب الروم في الشام. عكرمة سيسير إلى الشام لمؤازرة خالد بن سعيد في ضرب الروم؟ هكذا أمره الصديق أبو بكر. أتريد الحق يا زياد؟ إنني أحسد عكرمة وأعتب على أبي بكر. حبذا لو كنت أنا في طريقي إلى الشام، حبذا لو كنت أنا، لشدما أنا مشتاق لملاقاة الروم، لشدما أنا مشتاق لهذا. هل فهمت الخطة يا قوات قيس العظيم؟ لا أريد أن يحل بنا على يد المسلمين ما حل بالفرس. نحن أبناء الإمبراطورية الرومانية التي تهز الأرض بهيبتها وقوتها، لن تضيع هذه الهيبة ولن تتبدد تلك القوة على يد المسلمين أبدا. المسلمون يتقدمون من الآن، يقودهم اثنان من قوادهم لا يستهان بأمرهما، هما عكرمة وخالد بن سعيد. فإذا وصلوا وبدأوا الهجوم عليكم بالتراجع السريع أمامهم. تظاهروا بأنكم ستلجؤون إلى دمشق حتى إذا توغل المسلمون وراءنا أطبقت عليهم ميمنتنا وميسرتنا، فأصبحوا مطوقين لا يملكون منفذ للفرار، وعندئذ ننقض عليهم بالهجوم ونبيدهم جميعا. أمر مولاي. انظروا إذاهم يقتربون. الجنة له، وهو خالد فيها مع صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا العزاء الجميل الذي ملأ قلوبنا حينما تولى عمر بن الخطاب خلافه لهدنا الحزن على أبي بكر، ولكن ابن الخطاب كفيل بأن يملأ مكان الخلافة وأن يسوس المسلمين بعدله وشجاعته وحلكته. وقد شاء عمر لحكمة يراها ولا اعتراض لي عليها أن يعزلني من إمارة الجيش، وأن يولي أخي عبيدة بن الجراح الإمارة بدلا عني. يعزلك أنت؟ ولماذا؟ لماذا فعل عمر ذلك؟ أنا أتولى إمارة الجيش بدلا عنك يا خالد. هذه مشيئة الخليفة، وأنا كما قلت أتقبلها راضيا، وأتنازل لك عن الإمارة، وأقف في الصف جنديا من جنودك يضرب للذود عن الإسلام ولإعلاء كلمته. ولكن كيف هذا؟ ولماذا حدث؟ كيف يحدث هذا لبطل قاد صفوفنا وقلب هزيمتنا إلى نصر؟ هل يعزل سيف الله؟ هل يعزل من كان يتقدم الصفوف ويفدي أرواح المسلمين بروحه؟ لا قيادة إلا لخالد. لا قيادة إلا لخالد. الصمت. الصمت. الذي يقول هذا الكلام، الذي يفتح هذه الثغرة في صفوف المسلمين، الذي يعصي أمر الخليفة حينما يهتف لا قيادة إلا لخالد، الذي يفتح هذه الثغرة جزاؤه العادل القتل. فهل تسمعون؟ ماذا تظنون خالدا أيها القوم؟ أتظنونه طالب قيادة وإمارة وزعامة؟ إذا كنتم تظنون ذلك فأنتم أعداء خالد. هل تسمعون؟ أنتم أعداء خالد. أنا جندي من جنود المسلمين، مهمتي أن أقاتل أعداء الله، فماذا يهمني إذا قاتلتك قائد أو قاتلتك جندي؟ هل يضعف سيفي إذا كنت جنديا ويقوى إذا كنت قائدا؟ هل أقاتل بسيف واحد إذا كنت جنديا وأقاتل بسيفين إذا كنت قائدا؟ لا شك عندي بأن عمر بن الخطاب عزلني وأمر عبيدة لحكمة عادلة رآها، وأمره مطاع، وها أنا ذا أعقد الإمارة لأبي عبيدة، أعقدها ويدي دائما على مقبض سيفي مستعدة لإشهاره في وجه أعداء الله. يا أبا عبيدة، أنت قائدي وقائد الجيش، إني أبايعك وأعاهدك على أن أقاتل تحت لوائك حتى آخر نقطة من دمي. إنني مذعن لأمر الخليفة، وأنا مؤمن بأنه لا قيادة تضاهي قيادة خالد، ولا سيفا يعادل سيفه، ولا شجاعة تشرئب بعنقها أمام شجاعته. وإني حينما أصبح قائدا بجيشكم هذا فإنكم لن تحرموا قيادة خالد ولن تفتقدوا سيفه، فهو عين هذا الجيش، بل هو مقدمته وجناحاه وقلبه. إن خالدا لا تغيره المراتب، فهو البطل الأمير وهو البطل القائد وهو البطل الجندي، وهو أولا وأخيرا وقبل كل شيء وبعد كل شيء البطل المسلم الذي يذود عن الإسلام والمسلمين. وها هو اليوم يضيف مثلا جديدا من أمثلة بطولاته في التضحية والإيمان والحرص على وحدة الصف. فلتتحد صفوفنا جميعا قادة وجنودا، لا فضل لواحدنا على الآخر إلا بالتضحية والفداء والإقدام. القيادة لأبي عبيدة، والطاعة لنا، والنصر للإسلام. لا، بل أكثر من ذلك، أكثر من ذلك بكثير، أن الأمبراطورية الرومانية بكاملها أصبحت ريشة تعصف بها عاصفة الإسلام. لقد ساد الإسلام وانتشر وجردنا الكثير من أراضينا في بلاد الشام، ولم يبقى عليه إلا أن يجردنا من أراضي دولتنا هذه التي تضم رفات آبائنا وأجدادنا العظام. فماذا تفعلون يا قادة الرومان؟ ماذا تفعلون؟ هل أنتم نيام أم سكارى؟ إننا رهن إشارتك يا سيد الإمبراطور هرقل العظيم. لو أمرتنا أن نريق دماءنا جميعا لوجدتنا نقدمها طائعين ولا نوفر منها قطرة. وأين كان حماسك هذا يوم هربت من واقعة اليرموك أنت وجنودك أيها القائد المتحمس بهان؟ أين كان حماسك هذا يوم مزق سيف خالد بن الوليد صدر أخي القائد تيدور فأرداه قتيلة؟ لم يكن لي بد من الانسحاب يا عاهل هرقل العظيم. لقد حاصرتنا قوات المسلمين بعد أن قتل القائد تيدور، حاصروا جنودنا حتى جعلوهم على حافة هوة سحيقة وأخذوا يدفعونهم فيتساقطون في الهوة. وأنتم تعلمون أن 100,000 من جنودنا قتلوا من جراء سقوطهم في الهوة، فكان لا بد لي من إنقاذ جنودي. أنتم جميعا تفكرون في إنقاذ أنفسكم حينما تقفون أمام جيش خالد، أنتم تفكرون في الانسحاب والتراجع والهزيمة قبل أن تفكروا بالهجوم والثبات والإقدام، ولهذا فقد خسرنا معاركنا جميعا. ولكن معركة واحدة لم نخسرها، أقسم بسيفك يا مولاي الإمبراطور إننا لم نخسرها ولو قتلنا جميعا. أية معركة يا بهان؟ معركتنا مع خالد في دمشق. لم يبق لنا في بلاد الشام إلا معقل دمشق. هذا صحيح، ولكن خالدا سيعرف من هذا المعقل أننا سنمتد من جديد وسننتشر في البلاد العربية على حطام جثته وجثة جنوده. لو خسرنا معركة دمشق تدري ما الذي سيحدث؟ لا، لن نخسرها، ستكون المعركة التي نشفي فيها غليلنا من خالد وجنوده. يجب أن تنطلق إلى دمشق وتجيد تحصينها وإعدادها للدفاع أولا ثم للهجوم ثاني، واعلم أن نهاية دمشق على يد المسلمين هي نهاية الأمبراطورية الرومانية بكاملها. لست أدري والله كيف ارتضيت هذا الأمر يا خالد، كيف ترضى أن تسلم قيادة الجيش لأبي عبيدة وتقف أنت خلفه وتحت لوائه؟ هل هذا معقول؟ القائد الذي هزم إمبراطوريتين شامختين، إمبراطوريتي الفرس والروم، مثل هذا القائد ينتهي أمره في القيادة بمجرد ورود سطرين من الخليفة، سطرين على رقعة ورق صغيرة. وماذا تقصدين من ذلك يا ليلى؟ هل تريدين مني أن أرفض أمر الخليفة وأعصيه؟ بل ترفضه، تكتب إلى عمر معلنا استنكارك هذا الأمر، وتترك المجال لقواد الجيش الذين لا يرضون عنك في القيادة بديلة أن يتكلموا ويعلنوا تمسكهم بإمارتك في جيشك. إنه لمما يحز في قلبي يا ليلى أن أرى زوجتي وأقرب الناس إلي لا تفهمني. أنا إذا لم أفعل شيئا، لو فعلت شيئا في حياتي لظهر وجودي واضحا من خلال عملي. وما دامت زوجتي نفسها لا تعرفني إذن فأنا لم أفعل شيئا. ماذا تقول يا خالد؟ أنا لا أعرفك، وقد قضيت أكثر عمري إلى جانبك، أنتقل معك من غزوة إلى غزوة ومن معركة إلى معركة. أنا لا أعرفك، أنت القائد البطل الذي أصبح اسمه على ألسنة الناس جميعا. إذا كنت تعرفينني كقائد فأنت إذا لا تعرفينني يا ليلى، لأنني لست قائدا. القيادة والزعامة أدوات الدنيا يا ليلى، وأنا ما سعيت أثناء عملي وراء الدنيا، ما كنت أبغي من وراء عملي دنيا أو قيادة أو شهرة أو مال. أكنت تريدين مني وهذا حالي أن أحدث فتنة في صفوف المسلمين من أجل أن أكون قائد الجيش؟ لا يا ليلى، لو كنت تعرفينني حقا لعرفت أنني جندي أذود على الإسلام، جندي صغير، جندي لا يعرف إلا الإيمان وإلا التفاني في سبيل هذا الإيمان. لا لا لا تعودي إلى مثل هذا الحديث يا ليلى، ووالله لو استطعت أن أضرب بسيفين بعد أن تركت قيادة الجيش لضربت بهما. ليلى، أنا لا أضرب للقيادة، وشلت يميني يوم تضرب من أجل القيادة. أنا أضرب في سبيل الله، في سبيل الله دائما يا ليلى، في سبيل الله دائما يا ليلى. وأخذها من يد الروم وتحرير سكانها العربي من بغي الروم وطغيانه، ونشر الإسلام في ربوعها الغناء التي تفيض بالخير. حينما تفكر في أمر انتشار الإسلام وتعزيزه وتدعيمه فلا تسلني يا أبا عبيدة، بل فتش علي تجدني في صفوف الفداء والفدائيين. إذن فأنت ترى أن الوقت موات لفتح دمشق. حقا، لقد آن أوان فتحها، آن الأوان لكي يسقط آخر معقل من معاقل الروم في أرضنا العربية. بل إنني أرى أن نسرع في الفتح لئلا يتخذ الروم من دمشق مركزا لتجمعهم وتدعيم قواهم ضدنا. سندق أبواب دمشق بإذن الله يا خالد، وستكون يدك في طليعة الأيدي التي تدق تلك الأبواب فتستجيب لها وتفسح الطريق أمام الفتح المبين. نسأل الله النصر، نسأل الله أن ينصرنا لإعلاء كلمته في تلك الأرض المباركة، أرض الشام. خالد، إنني أعقد لك هذه الراية وأدعو لك بالنصر على هرقل وبإزالة ظلمه البغيض عن تلك الأرض الطيبة. أعاهدك الله ألا أسرق دمشق إلا بعد أن أفتح أبوابها لدعوة الإسلام ولجيش الحق والهداية، أو أحطم جسدي على تلك الأبواب. أعاهدك الله وأشهده على ذلك. هذا رجل يطلبك يا خالد، أراه يتستر كمن يخشى أن يراه أحد. تقدم، إنني هنا. حذر يا خالد، قد يكون الرجل مدفوع للقيام بمكروه. لا تخشى أمرا يسيء، الرجل ممن أستعين بهم على الاستطلاع عن أحوال العدو. حسبتك وحدك يا خالد. تحدث دون حرج، يمكنك أن تفدي بما عندك. بطريق المدينة رزق بمولود وأراد الإفادة من هذه المناسبة للترفيه عن قوات الحامية المدافعة عن المدينة، فأمر بإقامة حفل كبير وإغداق الأطعمة على الجند. متى سيقام هذا الحفل؟ هذه الليلة. حسنا، عود الآن من حيث أتيت، واحذر أن يعلم أحد بمجيئك، وغدا تفقدني عندما ندخل المدينة إن شاء الله تعالى. إلى الغد إذن أيها القائد. برعاية الله. اسمع، إنها الفرصة المنتظرة لفتح دمشق بعد طول حصار. غدا سنرفع بحول الله فوق أسوارها وحصونها أعلام الإسلام المظفرة. لن تصبح دمشق إلا وهي في قبضة المسلمين. ألا إن نصر الله قريب، هيا بنا الآن لنحكم خطة اقتحام المدينة. انظر، هنا مدينة دمشق، إنها محوطة بأسوار عالية محصنة، إنها مضرب المثل في المنعة والتحصين. ظلت هذه المدينة أملا عذبا يراود حلم هرقل. لا شك أن بطريق المدينة قد أنسته فرحته بالولد أن مدينته محاصرة، ثم لا شك أنه يدور في خلده أنه من المستحيل أن نعلم بأمر الولائم التي سيقيمها لجنده ابتهاجا بالمولود الجديد. إذن يمكن للجند أن يمرحوا ويروحوا عن أنفسهم، وما هي إلا ساعات قليلة ثم يعود كل جندي إلى مكانه. هذا ما يدور في خلد الرجل، وإلا ما كان ليقيم الحفلات ومدينته محاصرة. ليس ذلك من الحكمة إبان الحروب. وكيف ترى يا خالد أن نقتحم المدينة والمكان الموالي لنا محاط بالماء؟ سنتخذ حبالا كالسلاليم لنتمكن من تسلق الأسوار، ولكي نجتاز خندق المياه سنضع على ظهورنا القرب. اسمع، أتقدمكم مع بعض رجالي لاجتياز الخندق ثم نرتقي السور، أما الجند فعليهم أن يقتربوا من الباب، وعندما نكون نحن بأعالي السور القعقاع مع مرافقيه يمكثون هناك للحراسة، ونحن ننزل لفتح الباب. ولا رحمة في من يعترض طريقنا. ولكي نفتن القوم وهم سكارى بنشوة الحفل ونبعث في قلوبهم الرعب والفزع، كل الذين يرتقون إلى أعالي السور يرسلون التكبيرات بقوة وحماس. والآن هيا بنا نختار الرجال ونطلعهم على تدبير الخطة وطريقة إنجازها لاقتحام المدينة وفتحها. يا خالد، لقد طلبتك لتسمع ما جاء في كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهذا بلال يتلو ما جاء في كتاب أمير المؤمنين. تقدم يا بلال. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح: إن خالد أكذب نفسه فهو أمير على ما هو عليه، وإن هو لم يكذب نفسه فأنت الأمير على ما هو عليه، وعليك أن تقيم خالدا وتعقله بعمامته وتنزع عنه قلنسوته حتى يعلمك من أين إجازة الأشعت، أمن ماله أم إصابة أصابها. فإن زعم أنها من إصابة فقد أقر بخيانة، وإن زعم أنها من ماله فقد أسرف. وعزله على كل حال واضمم إليك عمله. فما تقول يا خالد؟ ما أنا بالذي أعصي أمير المؤمنين؟ يا خالد، أمير المؤمنين يسألك: أمن مالك أجزت 10,000 درهم للأشعث بن قيس أم من إصابة أصبتها؟ ما الذي أخرس لسانك يا خالد وأنت أكثرنا شجاعة وإقلامة؟ إن أمير المؤمنين قد أمر بقيدك بعمامتك ونزع قلنسوتك عن رأسك، وما أراني إلا منفذا هذا الأمر. هيا يا خالد. غريب والله، خالد الشجاع المقدام العصبي المندفع يستسلم لبلال ولا يبدو منه أي امتناع. والآن ألا تجيب يا خالد؟ إن الأموال التي دفعتها للأشعة وغيره كانت من مالي الخاص وفقا لشرع الله تعالى فيما يتعلق بالأنفال والسهمان. الآن أفك قيدك وأعممك بيدي. إننا نسمع ونطيع لولاتنا ونخدم موالينا، أما الآن يمكن أن نحصي ما عندك؟ ما دام عمر بن الخطاب قد أصبح خليفة للمسلمين فما أنا إلا جندي مطيع للخليفة مهما كان الأمر، وما أنا بالذي يعصي أمير المؤمنين، فاصنع ما بدا لك. الحمد لله الذي قضى على أبي بكر بالموت وكان أحب إلي من عمر، والحمد لله الذي ولى عمر وكان أبغض إلي من أبي بكر، ثم ألزمني حبه صنعته فلم يصنعك صنعك صانع، وما يصنع الأقوام فالله صانع. هون عليك يا خالي، إنك عليل فلا تتعب نفسك، لا تجعل نفسك في إرهاق وتعب. لم تتعبني الحياة ولم أتعب بها، ها هم رفاقي وإخواني وأحبائي قد سبقوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أين هو أهلها وأين هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنهم فوق كل شبر من أرض العراق. سعدتم في الاستماع إلى الحلقة الأخيرة من المسلسل التاريخي سيف قريش، أعده الإذاعة إبراهيم الوزاني، ضبط الصوت أحمد الجوهري، إخراج الهاشمي بن عمرو.